الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يقول المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: أو حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى 12، أحدها الشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، أو معان أوصلها بعضهم إلى 10 إلى 6 إلى 15. ابن هشام يقول إن المتأخرين أوصلوها إلى 12 أو 12 معا. قال رحمه الله: أو حرف عطف، هذا محل اتفاق، لكن ما معنى؟ فهو معنى وظيفته النحوية أنه يعطف ما بعده على ما قبله، لكن له معان. قال: ذكر له المتأخرون له، أي لهذا الحرف، معان انتهت إلى 12، أحدها الشك. قد عرفت من الفصل السابق أن الشك يكون من المتكلم بخلاف الإبهام، فيكون على السامع. الشك مصدره المتكلم، المتكلم نفسه يجهل، جاء زيد أو عمرو، يجهل من الجائي، زيد أو عمرو. لبثنا يوما أو بعض يوم، المتكلم أيضا لا يعلم هل لبث يوما كاملا أو جزءا من يوم، فالشك من عند المتكلم. المعنى الثاني، قال الثاني، في بعض النسخ والثاني الإبهام. وقد عرفت أيضا من الفصل السابق أن الإبهام معناه أن المتكلم يعلم ولكنه يبهم على المخاطب والسامع، نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه هو الذي على الهدى، ويعلم يقينا بلا شك ولا تردد أن مخاطبه من الكفار هم الذين على الضلال الواضح البين، ولكنه من أدب الحوار، من حسن العرض، ولعدم تنفير المخاطب ولجلب الاستئناس للحوار بينه وبينهم، يدخل بهذا أو يعرض قضيته العادلة الواضحة بهذه الطريقة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حذرا من نفورهم من الحوار إذا عرض من البداية أنه هو الذي على الهدى وأن المخاطب الأبعد على الضلال. وإنا أو إياكم، الشاهد في أو حيث عطفت إياكم على إن، والمتكلم يعلم بكل وضوح أنه هو الذي على الهدى، لكنه يبهم على المخاطب أيهم على الهدى وأيهم على ضلال. قال الشاهد في أو الأولى، ابن هشام يقول إن هذا الجزء من الآية سورة سبأ فيها حرفان، أو فيها حرفان لأو، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال الشاهد الذي يريده لهذا المعنى من معاني أو هو الشك في الأول، أنه يبهم الإبهام، ليس الشك، أنا آسف، أنه يبهم على السامع أيا منا على هدى وأيا منا في ضلال، أينا على هدى وأينا في ضلال. لكن العلماء اختلفوا في ذلك ولم يوافقوه كثيرا في ذلك، فقالوا إن الإبهام إنما في أو الثانية، وبعضهم قال الإبهام في كليهما، وأن أو الأولى بمعنى الواو عند بعضهم، الإبهام في الثانية كأنهم باتفاق، كأن باتفاق الإبهام في الثانية. وأما الأولى فبعضهم قال أيضا فيها إبهام، وبعضهم قال إنها بمعنى الواو. ويكون تقدير الكلام حينئذ: وإن لفي ضلال أو على هدى وأنتم في ضلال أو على هدى. إذن أو الثانية هي التي فيها الإبهام، وأما أو الأولى فبمعنى الواو. مرة أخرى، إن على هدى أو في ضلال، وهذه فيها إبهام. و مش أو بقى، و لأن أو الأولى بمعنى الواو، وأنتم لعلى هدى أو في ضلال. فأو هي التي الثانية هي التي بمعنى التي فيها معنى الإبهام. وبعضهم جعل الاثنين فيها الإبهام، وحاولوا أن يعتذروا للشيخ ابن شيخ ابن هشام عندما قال الشاهد في أو الأولى أنه لا ينكر، قالوا هو بهذا لا ينكر أن الإبهام في الثانية، وإنما انتصر لمن قال أن الإبهام في الأولى مع الثانية، يعني حتى لا يظن ظان أن ابن هشام لما قال الإبهام الشاهد في أو الأولى أنه ينكر الإبهام في أو الثانية. قال لا، هو فقط يريد أن يقول أن الإبهام في الأولى مع الثانية، خلافا لمن جعل الإبهام في الثانية فقط. وعنده شاهد آخر على معنى الإبهام الذي تتضمنه أو أحيانا، قال وقول الشاعر نحن أو أنتم، نحن أو أنتم الأولى ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. هي قريبة جدا، هذا البيت قريب جدا من آية سبأ. نحن أو أنتم الأولى أي الذين، نحن أو أنتم الذين ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. وهذا معناه أنه أيضا يبهم على السامع من فيهما من المتكلم ومن المخاطب الذي على الحق ومن الذي على الإبطال الذي يستحق الإبعاد والدعاء بالسحق والهلاك. نحن أو أنتم شاهد في أو هذه التي للإبهام، أبهم الشاعر المجهول على المخاطب من فيهما على الهدى ومن فيهما على الإبطال، من فيهما على الحق ومن فيهما على الإبطال. نحن أو أنتم الأولى ألفوا تعودوا من كثرة ما وقفوا مع الحق، صار الحق لهم مألوفا وأليفا. نحن أو أنتم الأولى الذين، موصول بمعنى الذين، ألفوا الحق فبعدا لمبطلين وسحقا، شاهد في أو التي بما فيها معنى الإبهام. نحن أو أنتم الأولى ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. من أي البحور هذا البيت؟ عمر الخفيف. تفعيلات الخفيف إيه يا شيخ عمر في أصلها؟ في أصلها فاعلات مستفعل فاعلات، أصلها فاعلات تامة يعني مستفعل فاعلات. طب ابدأ يا شيخ عمر. يبقى هنقف على النون من أنتم، نحن أو أن فاعلات، ثلاث سكونات، فاعلات متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن، فاعلات تحرك ساكن، تحرك متحرك ساكن، متحرك ساكن. نح هذه أول سكون، نو أو سكون الثاني، نحن أو أن نحن أو أن نحن أو أن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن وتفعيلة تامة. تفضل لبعده. يبقى نقف على الألف المقصورة ثم الأولى على وزن متفعل بحذف الثاني الساكن، أصله مستفعل فحذف هذا الثاني الساكن فصارت متفعل، أصلها مستفعل صارت متفعل سكونا فقط بدل ثلاثة. تمل تمل أولى تمل أولى متفعل تمل أولى متفعل أيوة اللي بجواره تفعيلة التالية اللي هي أصلها فاعلات. ها ابدأ من الهمزة محمد. ألف ال على وزن إيه؟ ألف ال فاعلات ممكن تبقى فاعلات بحذف الثاني الساكن ممكن هناك هتبقى فاعلة اللي هي تبقى فاعل بحذف السبب البسيط. فإيه رأي حضرتك؟ ألف الفاعلات يلا نشوف الهمزة حركة اللام الفاء إيه هو اللي سكون؟ الحرف التالي بعد الفاء الواو منطوق أصلا ألف فين الواو؟ الواو ساكنة والهالف غير منطوقة أصلا ده خيال من ذهن حضرتك لأن الألف هذه ألف فارقة لا تنطق لا في الوصل ولا في الوقف ولا في أي شيء دي ألف في الرسم فقط وغير منطوقة أصلا فهذا من بدعك الباطلة وكل بدعة ضلالة. ومعنى السكون الثاني فالتقى ساكنان فهذه الألف الواو غير منطوقة الواو غير منطوقة اللام ساكنة الواو ساكنة فسقطت الواو يبقى بعد الفاء المتحركة تأتي اللام اللام يا أستاذ التقى ساكنان فسقط الساكن الأول كمان الثاني يسقط كمان يا أستاذ اللام ساكنة الواو سقطت لكن اللام الثانية ساكنة منطوقة هي ألف ال ال بعدين معاك تفضل يبقى لغاية اللام المزعومة معنى ثلاث حركات وسكون وهذا لا يمثل ما نحن فيه. نقف على القاف الأولى إذن الشطرة الأولى تقف على القاف الأولى هذا يسمى البيت المدور عندما يكون كلمة تنقسم بين مصراعي البيت بين الشطرتين فهذا يسمى بالبيت المدور إن الكلمة واقعة بين الشطرتي بين مصراعي البيت فنقف على القاف الأولى تنتهي الشطرة الأولى بأكملها ويكون التفعيل على وزن فاعلات يعني بحذف الثاني الساكن كان هنا في ثاني ساكن فاعلات حذفناها ألف ألف الحق القاف الأولى ألف الحق فاعلات فاعلات مش فاعلات لأن السكون الثاني سقط اللي بعده تفضل أنت هنبدأ من القاف الثانية يا فندم هنبدأ من القاف الثانية. القاف الثانية الحق، القاف مشددة، القاف الأولى مع الشطرة الأولى مع المصراع الأول، نبدأ من القاف الثانية. طلحة، هنقف فين يا ابن الحلال؟ هنقف، هنبدأ من القاف الثانية. نعم نعم، قاف بعدا، يبقى نقف على التنوين. على وزن فاعلات أيضا، حركة، قاف الأولى، الفاء، الباء، العين سكون، الدال حركة، التنوين سكون. قف بعدا، قف بعدا، قف بعدا، فعيلات، قف بعدا. فهمت؟ فهمت؟ أنت فهمت؟ وأنت فهمت؟ اللي بعده مهدي، ها؟ للمبطلي مستفعل. لل أدي السكون الأول، مب الباء سكون الثاني، الياء سكون الثالث، تفعيلة تامة. للمبطلي مستفعل، للمبطلي مستفعل. أحسنت أستاذ مسلم. نعم، ومن أول الواو لا مش من أول النون، من أول النون. نوى سحقا، نوى سحقا على بعد، على وزن إيه؟ نوى سحقا فاعلات، نوى سح الحاء سكون، قاء نوى سحقا والألف سكون، نوى سحقا فاعلات بحذف الثاني الساكن. الإعراب، الإعراب، من يعرب؟ من يعرب؟ تفضل. نحن مبتدأ مبني في محل رفع أو عاطفة وفيها الشاذ، عايز تفيد الإبهام. تفضل. أنتم معطوف على نحن مبني في محل رفع أيضا. إعرابه إيه؟ في محل رفع خبر. أولى اسم موصول مبني في محل رفع خبر. تفضل. ألف فعل وفاعل، فعل وفاعل، صح. حق مفعول به، وجملة الصلة إلى محل من الإعراب. ألف الحق، أين الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول؟ أين الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول؟ العائد الذي يعود على الاسم الموصول تقديره إيه؟ إيه؟ ألف إيه؟ حقهم، حقهم، حقه، حقه اللي هو يعود على ايه؟ حقه ده. ألف الحق، في ألف ولام، حقه الضمير يعود على ايه؟ الاسم الموصول الأولى بمعنى الذين، أنت عايز الضمير المفرد ده يعود على ايه؟ حقهم، ألحقهم، نحن الذين ألفوا ألحقهم، يعني ايه؟ ضمير ايه؟ نحذف الألف واللام ليه؟ نحذفهم ليه؟ لا يجمع بين ايه؟ ولماذا جعلت فيه أصلا محذوف؟ المحذوف ده من أين أتيت به؟ لماذا أتيت به؟ ما الحاجة إليه؟ ما الحاجة إليه أصلا؟ أركان إيه؟ ما في يا ابن الحلال عائد أهو، الواو ديت عائد، الواو ديت هي اللي تعود على الأولى، الذين وواو الجماعة، الذين وواو الجماعة، ألف تعود على الأولى، ما الحاجة إلى كل هذا الكلام الذي يفسد الكلام ولا حاجة إليه أصلا؟ يعني يفسد المعنى ولا حاجة إليه، يعني بغير أي داع خالص. طيب أكمل. ها، الفاء عاطفة، الفاء استئنافية، العطف ليس ما له يعني معنى، الأحسن استئناف. تفضل. صح، بعدا مش نائب، هو مفعول مطلق، مش نائب، مفعول مطلق، بعد بعدا هو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره بعد بعدا، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره بعد بعدا، كما تقول مثلا أهلا وسهلا مثلا، أو خلينا نقول مثلا شكرا، أشكرك شكرا، تقول شخص قدم إليك معروفا شكرا، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أشكرك شكرا. بعدا للمبطلين، جار ومجرور متعلق ب بليه؟ ببعدا، من ألف للمبطلين، يعني إيه ألف للمبطلين؟ بلاش بلاش بلاش هذه الطريقة، الله يسترك، افهم الكلام قبل أن تعرب. طيب تفضل. بعدا للمبطلين كلام مفهوم، بعدا للمبطلين، لكن ألف للمبطلين ده كلام مفهوم مش ممكن يتعلق به. طيب، وسحقا معطوف على بعدا، سحقا الواو عطفت الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، لأن سحقا أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سحق سحقا، سحق سحقا، أو سحق سحقا، مفعول لفعل مبني للمعلوم، سحق المبطلون سحقا أو سحق المبطلون سحقا، سحق الله المبطلين، عفوا، سحق الله المبطلين سحقا أو سحق المبطلون سحقا، هو سحقا مفعول مطلق لفعل محذوف معلوم أو مبني، أو مبني المجهول، مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعل، وتقدير الكلام سحق المبطلون سحقا أو سحق الله، عفوا، سحق الله المبطلين سحقا. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية، بعدا وسحقا، سحقا معطوفة على بعدا. والجملة استئنافية لا محل لها من إعراب، فبعدا المبطلين وسحقا جملة استئنافية وبعدها معطوف عليها، كلاهما لا محل له من الإعراب، فبعدا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وسحقا معطوفة عليها فلا محل أيضا من الإعراب. يبقى نحن أو أنتم الأولى مبتدأ وخبر، نحن أو أنتم الأولى، نحن الأولى، نحن الذين مبتدأ وخبر، مفيش أي مشكلة، ليس فيها أي صعوبة. نخلي الأولى مبتدأ وإيه؟ ينهرك أخضر. الأولى مبتدأ والجملة الفعلية ألف هي الإيه؟ الخبر. ينهرك أخضر، حد يرد عليه بيقول لك تخلي الأولى مبتدأ وألف الحق خبر. طب ونحن إعرابها إيه؟ خلينا بس نشوف المصايب السوداء دي مصايب سوداء. مبتدأ وانت عايز الجملة دي خبر يعني؟ طيب، يبقى سعدته بيقول، تعالي شوفي بيقول ايه يا ست ام مريم، بيقول لك نحن مبتدأ والأولى جملة اسمية خبر مكونة من ايه؟ حضرته بيقول مكونة من الأولى مبتدأ وألف الحق خبر، والجملة المكونة من المبتدأ الثاني والخبر هي خبر المبتدأ الأول، هذه هي الدعوة الباطلة. فحضرته أفطر على عسل أسود مخمر، كان له مدة عندهم في البيت فتخمر فأصاب عقله بعض الخبل، ولكنه يعني ما يحصل هذا يحصل لبعض الناس بالخطأ، يعني يعني ليس مذنبا لا يحد لأنه شربه يظنه عسلا أسود فاتضح أنه خمرا أنه خمر فخامر عقله بعض السكر. تفضل حد يرد علي أحمد، رد علي أحمد. نعم أنت توافقه، يبقى شربت من نفس العسل المخمر، شربت من نفس العسل، أكلتما من طبق واحد. على مين هو الاسم إشارة؟ الأولى اسم إشارة، ده أنت أكلت أكثر منه، أنت زدت في الأكل، ربما تركته يقوم ليأتي بشيء تشربه فأكلت كل الطبق فنالك حظ وافر من السكر والخبل، ولكنك أيضا لا تحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فإن لله وإنا إليه راجعون. حد يرد عليه؟ ترد عليه يا أستاذ محمد بن محمود. عليهما، رد عليهما، على هذين السكرانين. يبدو أن السكرة كسر، يبدو أن السكرة كسر. تفضل، واضح أن الأولى هي الخبر. هو داتي عنده إعراب آخر، يعني هو ليس معترضا على الإعراب، هو مؤدب فيقول عندي إعراب آخر، نحن مبتدأ والأولى مبتدأ ثان وألف الحق خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وحضرة السكران الثاني قال أن الأولى في الحقيقة اسم إشارة. عندنا أنواع من السكر، سكر ثقيل وسكر خفيف. نعم موافق، الإعراب الثاني ده يزن عندك شيئا؟ لماذا؟ اسم موصول تحتاج إلى جملة صلة، فهذه أول مرة نسمع أن الاسم الموصول يكون جملته خبره، فهذا لعمري في النحو فظيع، هذا لعملي في النحو فظيع. جملة اسم الموصول يحتاج إلى جملة بعدها لا محل لها من الإعراب، اسمها جملة الصلة. بعضهم قال لا تعرف الاسم الموصول إلا بهذه الجملة الصلة، يعني يحتاجه احتياجا شديدا. الذي أحبه، الذي مبتدأ، أحبه خبر، هذه جملة تامة يا عقلاء، بلاش طلبة نحو حتى العقل. الذي أحبه ماله خير إن شاء الله، الذي أحبه، الذي سكر ماله غير محدود لأنه معذور، الذي سكر ماله لا يحد لأنه غير مكلف. نعم الأولى اسم إشارة، هؤلاء، بس الأولى ليس اسم إشارة، الأولى بمعنى الذين وليس بمعنى اسم الإشارة، وهذا خطأ غريب. يا فندم فرق بين أولى، يا فندم بلاش تخريف، أنت وأحمد كلاكما مخرف، انتقلنا من السكر إلى التخريف. عندنا أولاء اسم إشارة الذي تضيف إليه الهاء فتكون هؤلاء، هاء للتنبيه. أصل الاسم الإشارة أولاء، لجماعة الذكور، تشير إلى جماعة الذكور فتقول أولاء، تكلم من غير إذن فمش سمعك أصلا، غير أنه أنت تعديت الحدود أنا مش سمعك، فما فائدة الكلام في غير إذن؟ جمعت حشفا وسوء كيلة، لا سمعتك ولا أخذت إذنا بحسب الذي اعتدناه. أما الأولاء فاسم موصول، الأولى لا ترسم بالواو، أما أولاء ترسم بالواو، وكلاهما غير منطوق، الواو ليست منطوقة، أولاء عبارة عن همزة مضمومة ويرسم معها الواو غير منطوقة، لا نقول أولاء، نقول أولائي، أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، أولاء هي أولاء ومعها كاف الخطاب، اسم إشارة. أما الأولى، الأولى اسم موصول بمعنى الذين، هذه ليست لا ترسم فيها الواو هي غير منطوقة، وهذه ترسم فيها الواو وهي أيضا غير منطوقة، ليس معنى واو في كليهما، ولكن هذه تفرق عن هذه بواو مرسومة غير منطوقة. هذه لا ألف ولا لام فيها، وهذه فيها الألف واللام، هذا اسم موصول وليس اسم إشارة. نعم نعم نعم بعدا اسم فعل. يا قلبي، بعدا مصدر نؤوله باسم فعل، مصدر نؤوله باسم فعل، يعني مصدر نؤوله باسم فعل. من أين جئت بهذا النحو الجديد؟ يعني إيه مصدر نؤوله باسم فعل؟ رويدا نؤوله باسم فعل؟ هو رويدا مع مؤول باسم الفعل؟ طب ما علاقة المعنى بالتأويل؟ اسم فعل يعني، ماذا تقصد باسم الفعل يعني؟ المصدر يدل على معنى الفعل، لكن اسم الفعل، اسم الفعل ده يقوم مقام الفعل فيرفع فاعلا. صيغة بناء اسم جمعت بين الاسم والفعل، هي منسوبة إلى الأفعال، لكنها منها المضارع اسم فعل المضارع، منها الماضي اسم فعل ماض كهيهات مثلا بمعنى بعودة، ومنها اسم الفعل الأمر كنزالي مثلا أو إليك مثلا. جميل، يدل على الطلب، أنا لا أنازع في ذلك، لكن لماذا قلت أنه يؤول باسم الفعل؟ يعني ما الحاجة إلى ذلك؟ أعرف أن المصدر يؤول بالفعل أو يستخدم بمعنى الفعل، لكن إيه المصدر اللي يستخدم باسم الفعل؟ ما هو مصدر لفعله، ما هو مصدر لأنه مفعول مطلق لفعل محذوف، وهذا قلنا بعدا مفعول مطلق لفعل محذوف، تقدير بعد المبطلون بعدا، وسحقا أيضا سحق المبطلون سحقا. بعد، شوف يا أخوانا، بعد المبطلون بعدا وسحق المبطلون سحقا. فاكتفينا بالمصدر عن الفعل، اكتفينا بالمصدر عن الفعل، فإما منا بعد وإما فداء. منن مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره منو، فإما أن تمنوا منن وإما أن تفدوا فداء، فالمفعول المطلق أغنى عن الفعل، مفعول المطلق أغنى عن الفعل، إما أن تمنوا وإما أن تفدوا، المفعول المطلق أغنى عن الفعل، مفعول المطلق أغنى عن الفعل. فما الحاجة إلى أن نقول أنه عمل عمل الفعل؟ ما هو أصلاً هو مفعول لفعل، يعني الفعل في مقام الذكر، الفعل حقه أن يذكر، لكنه أغنى عنه مفعوله المطلق مصدره. لكن لا قال هذا ولا ذاك، ده قال شيء جديد بدعة أخرى، وهو أنه يغني معرف إيه، يغني ولا يعمل عمل اسم الفعل. ما الحاجة إلى ذلك؟ أولاً ما فيش حاجة اسمها كده في النحو، مفعول مطلق يعمل عمل اسم الفعل. ثانيا لا حاجة إليه أصلا، لأنه لا، عندما تعربه مفعولا مطلقا فأنت تقول أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. هو بنفسه يدل على معنى الفعل، ولذلك الآية عندما يسمع العربي فإما منا بعد وإما فداء في سورة القتال يعرف أن القرآن يأمر بإحدى الخصلتين، إما المن في الأسرى وإما الفداء. شكراً. أشكرك شكرا فعل مضارع. عفوا اعفو عني عفوا. فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب ضربا وهكذا. أيوة أي بدعة أخرى. طيب انتهينا من الإعراب وقول الشاعر لازال ليأتي بشواهد على أو التي بمعنى الإبهام. وقول الشاعر المجهول نحن أو أنتم الأولى ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. قال والثالث المعنى الثالث من معاني أو التخيير. كل هذه المعاني موافقة لما الفصل السابق. إما تخير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع. لو تذكرون عندما قلنا إن من معاني إما التخير والإباحة فرق بينهما أن خصال المخير فيها يمتنع الجمع بينها والخصال المباح تناولها يجوز الجمع بينها وكلاهما يقع بعد الطلب. فهنا فصل قال وهي الواقعة التخير وهي أي أو الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو تزوج هندا أو أختها لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها. وأتى بعد الأمر تزوج هندا أو أختها نعم. وقيل لا قيل غلط مش وقت مش وقيل وقبل دباء مش ياء ده مش نسخة ده خطأ تصحيف. التخيير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما فيش فصلة ما فيش قيل. والواقعة بعد الطلب أو الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع تزوج هندا أو أختها لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها. وخذ من مالي درهما أو دينارا. أين كتابك يا أستاذ؟ اقرأ في كتاب زميلي. خذ من مالي درهما أو دينارا أيضا هذا للتخير أتى بعد الطلب ولا يجوز الجمع بين الدينار والدرهم. لماذا؟ لحرمة المال الغير لعصمة مال الغير. ويقول له خذ هذا أو ذاك لكن لا تجمع بينهما لأنه لو لأن الأصل هو أن مالي معصوم لا سلطة ولا سلطان لك على مالي أصلا إلا ما سلطتك عليه. فالأصل أنه لا درهم ولا دينار أنت ممنوع من كليهما فسلطتك على أحدهما لا على كليهما. فالمنع من الجمع بأصل العصمة بأصل العصمة. إذا أردت أن أبيح لك أخذ الدرهم والدينار يبقى لا أستخدم أو التي للتخير وإنما أستخدم الواو التي لمطلق الجمع. خذ من مالي درهما أو دينارا يعني ولا تجمع بينهما إما هذا وإما ذاك ولا تجمع بينهما. تزوج إما هندا وإما أختها ولا تجمع بينهما. فإن قلت فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع. اعترض معترض ويقول أن العلماء عندما فسروا آية الكفارة كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالعلماء قالوا أن أو هنا تفيد التخيير سمعا وطاعة. قالوا مع إمكان الجمع ألا يتعارض هذا مع ما تدعيه يا ابن هشام من أن أو التي للتخيير تأبى الجمع بين أفراد المخير فيه. وكذلك آية الفدية الأولى في سورة آية الكفارة في سورة المائدة وآية الفدية فدية الحج في سورة البقرة. ف ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام أو صدقة أو نسك. فالعلماء أيضا قالوا إن أو هنا للتخيير التي تبيح الجمع. فألا يتعارض هذا مع دعواك أن أو التي للتخيير تمنع الجمع بين خصال المخير فيه؟ من رد على ذلك؟ قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة، وبين الصيام والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك. الذي قاله العلماء في آيتي الكفارة والفدية لا يتعارض مع ما زعمه ابن هشام، لأن العلماء عندما قالوا إنه يجوز الجمع بين خصال الكفارة وخصال الفدية لم يقولوا إنه يجوز الجمع على أن كل الخصال كفارة وقتئذ، وعلى أن كل الخصال فدية وقتئذ، وإنما على أن واحدة منهن كفارة والباقي نفل، أو والثانية واحدة منهن فدية والباقي نفل. فالممنوع هو أن يجمع بينها على أن الجميع كفارة، وأن يجمع بينها في الآية الأخرى على أن الجميع فدية، لا. ولذلك فالقاعدة صحيحة والضابط صحيح، وهو أنه لا يجوز الجمع بين خصال المخير فيه أو التي للتخيير، تفيد طلب فعل خصلة من خصال المخير فيه مع عدم جواز الجمع. وإذا اعترض على ذلك بآية الكفارة أو آية الفدية بأن العلماء أباحوا الجمع، فالرد على ذلك أن الجمع الذي أباحه العلماء ليس على أن الجميع فدية، وليس على أن الجميع كفارة عندما يجمع بين الخصال الثلاثة، إنما إذا جمع بين الخصال الثلاثة أو بين خصلتين فعلى أن واحدة فقط هي الفدية وواحدة فقط هي الكفارة، والباقي إنما هو نفل وليس كفارة. مرة أخرى، فإن قلت فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع، قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير التي كل منهن كفارة، وبين الصيام والصدقة والنسك التي كل منهن فدية، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك. أي سؤال في أو التي بمعنى التخيير؟ المعنى الرابع من معاني أو الإباحة، والرابع الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع، أيضا قبل مش قيلة، ليس عندنا فصلة. أو التي تعني الإباحة تقع بعد الطلب أيضا كسابقتها و قبل ما يجوز الجمع بين خصاله، يجوز الإفراد ويجوز الجمع، نحو جالس العلماء أو الزهاد، جالس العلماء أو الزهاد، وتعلم الفقه أو النحو. يبقى يبيح لك أن تتعلم الفقه وحده أو النحو وحده أو أن تجمع بينهما، يبيح لك أن تجالس العلماء فقط أو الزهاد فقط أو أن تجمع بين مجالسة الجميع، لأن أو في المثالين للإباحة. قال وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع، نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فأو أيضا هنا للإباحة، ولكن لما دخلت لا الناهية فالسياق العزيز ينهى عن طاعة كل منهما وعن طاعة جميعهما، يبقى لا يجوز طاعة الجميع ولا الأفراد، لا يجوز طاعة الجميع معا ولا يجوز طاعة أحدهما منفردا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يبقى نهي أو هنا الإباحة، ولكن لما ارتبطت بلا الناهية فيمتنع فعل الجميع. قال: إذ المعنى لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما. عندما يقول لا تطع منهما آثما أو كفورا، إذا معناه لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما. إذا أطاع الآثم فقد فعل أحدهما وهو منهي عن فعل أحدهما، وإذا أطاع الكافر فقد أو الكفور فقد فعل أحدهما وهو منهي عن فعل أحدهما. وتلخيصه أنها اللي هي الكلام على لا، كلام على لا النهي، وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، لأنها قبل دخول لا كانت أو للإباحة، فتدخل للنهي عما كان مباحا. بعد أن كان مباحا ارتكاب إحدى الخصلتين أو الخصال، ويباح أيضا الجمع بين الخصلتين والأكثر، فجاءت لنا هي فمنعت من ارتكاب أي من الخصال من خصلتين أو أي من الخصال، تدخل للنهي عما كان مباحا. هذه هي الخلاصة. وكذا حكم النهي الداخلي على التخيير وفاقا للسيرافي، أيضا لا أيضا أو التي للتخيير إذا دخلت عليها لا فأيضا تنهى عن إباحة أو عن إمكانية فعل جميع الخصال مجتمعة أو عن واحدة منها منفردة. فدخول لنا هي على أولة الإباحة أو على أولة التخيير تمنع من فعل جميع الخصال المجتمعة أو من فعل إحداها منفردة. إلى هنا في أي سؤال أحمد؟ قوله سؤال لطيف. عندما يقول ابن هشام وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، إذا طبقنا هذا على آية سورة الإنسان ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إذا طبقنا هذا فهل تزعم يا ابن هشام أن قبل دخول للناهية كانت أو تفيد إباحة طاعة الآثم أو الكفور؟ هل نفهم من كلامك أنها تدخل للنهي عما كان مباحا أن لنا هي في سورة الإنسان دخلت على ما كان مباحا قبل دخولها وهو طاعة الآثم وطاعة الكفور؟ هل نفهم ذلك؟ سؤال طيب جدا. هذا معناه أنه أفاق من السكر. الحمد لله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان حقه أن لا يقرب الدرس وهو سكران وأن يأتي بعد أن يفيق كالحال التي هو فيها الآن. الجواب عن هذا الاستشكال: نعم كان مباحا، ولكن قبل نزول الإسلام، قبل بداية الشرع، قبل حدوث التكليف، كان مباحا أن يستمع ويطيع الإنسان لأنه لم يكن مكلفا بضد ذلك. قبل نزول الشرع كان مباحا كل شيء لأن التكليف لم يكن قد نزل، أو أن الخطاب باعتبار العرف وليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما خطاب للأعراف، أن الناس أعراف الناس أنهم يستمعون للفاجر والبر، يستمعون للكافر والمؤمن، فالخطاب ليس موجه لعموم الناس في أعرافهم أنهم يستمعون ويطيعون لكل أحد، ولكن انتخب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه الخطاب وإن كان هو في حقيقته ليس موجها له، كما مثلا ينهى عن الشرك هو أصلا غير قابل للشرك صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت لا يحبطن عملك، أشرك هو يستطيع يشرك أصلا، إذا أراد أن يشرك لا يستطيع حاشا الأنبياء، كل إنسان حاشا الأنبياء مخير يستطيع أن يشرك، أما الأنبياء معصومون جميعا عليهم صلاة الله وسلامه. فالشرع الشريف يخاطب غير النبي، ولكنه رفقا بهؤلاء المخاطبين وجه خطابه الشديد: لا يحبطن عملك إلى حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أصلا غير صالح لأن يشرك، لا يستطيع إذا لا يريد ولا يستطيع على فرض الجدل بأنه يريد. وهكذا آيات كثيرة في القرآن يوجه فيها خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير أهل له، غير صالح له، وإنما هو نوع من الرفق بالمخاطبين، بأن يوجه الشرع الشريف خطابه إلى المصطفى الحبيب رفقا بسائر المخاطبين. طيب، يبقى السؤال كان: هل كان قبل الآلاء الناهية كان يباح طاعة الآثم والكفور؟ الإجابة ممكن أن يرد على ذلك: نعم، باعتبار ما قبل ورود الشرع، نعم باعتبار الأعراف، نعم باعتبار العقل، ناحية العقلية ممكن، ناحية العقلية يعني بخلاف الشرع، يعني بخلاف الأوامر والنواهي، المانع إذا لم نستصحب يعني إباحة طاعة الآثم وإباحة طاعة الكفور مسألة عقلية مش مسألة شرعية. إذا نظرنا إليها من الناحية العقلية البحتة، في مانع أن الواحد يطيع الكفور من ناحية العقل؟ لا. في مانع أن الشخص يطيع الآثم أيضا من ناحية العقل؟ لا. لأن إحنا عندنا في أهل السنة ليس كالمعتزلة أن الأشياء في ذاتها فيها قبح ذاتي وحسن ذاتي، أهل السنة لا يقولون بذلك. فمن ناحية العقل المحض لا يتعارض العقل مع طاعة الكافر وطاعة الآثم، وإنما امتنع طاعة الكافر وطاعة الآثم بموجب الشرع الشريف. طيب، أي سؤال آخر؟ قال: وذكر ابن مالك إن نحن لازلنا مع أولتي للإباحة. وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو للإباحة في التشبيه والتقدير. في التشبيه مثاله نحو: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خليك معايا يا ستي أم إبراهيم. والتقدير نحو: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ابن هشام: فلم يخصها، أي ابن مالك، بالمسبوقة بالطلب. ابن هشام قال إن أول التي للإباحة تكون بعد الطلب وقبل ما يباح الجمع بين خصاله، وبعد أن انتهى من ذلك ومن استشهاد ضرب الأمثلة قال إن ابن مالك رحمه الله له مذهب خاص في أول التي للإباحة، يقول إنها لا تحتاج إلى أن تأتي بعد الطلب. هذه ناحية، أو هذه واحدة. الواحدة الثانية أو الشيء الثاني أنها تأتي كثيراً في التشبيه والتقديرات. مثاله يا ابن مالك في التشبيه: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا عند ابن مالك للإباحة ولم تأتي بعد طلب، كلام على قلوب أهل الكفران التي لم تلن للشرع الشريف، لما أبت إلا الكفران والجحود والنكران صارت أشد قسوة من الحجارة. هذه القلوب اللينة التي فطرت على اللين صارت بعدم قبولها للفطرة وطردها للإسلام والإيمان من القلوب صارت كالحجارة بل أشد قسوة. فأو هنا في رأي ابن مالك إنما هي للإباحة، ولم تأتي بعد الطلب وجاءت في معرض التشبيه، فهي ك كف هنا للتشبيه. قال هذا كثير، ومثله كلمح البصر أو هي أقرب، ساعة كلمح البصر أو هي أقرب. أو عند ابن مالك أيضا في هذه الآية للإباحة، هي جاءت بلا طلب وجاءت في تشبيه كلمح البصر. وأيضا للتقدير أكثر عند ابن مالك، أكثر ورود أو للإباحة في التقدير يعني في المقدرات. مثاله عنده فكان قاب قوسين أو أدنى، أيضا لم تأتي بعد طلب، أو أدنى أو هنا لم تأتي بعد طلب، بعد أمر، بأي معنى من معاني الأمر والطلب. وكذلك المعنى هنا معنى التقدير، أن تقدير المسافة بقوسين أو أقل من قوسين. فكان قاب يعني قدر قوسين أو أدنى أو أقل من قوسين. وأيضا مثل هو نفسه ابن مالك في تسهيل فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فأو هنا عنده للإباحة ولم تأتي بعد طلب، وهي في معرض التقدير، تقدير العدد، مرة تقدير المسافة ومرة تقدير العدد. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، تقدير العدد الذين أرسل إليهم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ب100,000 أو يزيدون. هذا رأي ابن مالك، فذكر ابن هشام من باب تجميع المعلومة، وإن كان لا يوافقه على ذلك، لأن رأي ابن مالك أن أو التي للإباحة كتلك التي للتخيير لا بد أن تأتي بعد طلب، وهذا غير موجود فيما استشهد به ابن مالك. أذكره من ناحية فقط إثبات المعلومة وجمعها في محل واحد، وإشارة إلى أنه لم يغب عنه ذلك وإن كان لا يوافق عليه. سؤال، فبيسأل حضرة الذي أفاق بعد سكر، إذا كان ابن مالك رحمه الله يزعم ويدعي أن أو هنا للإباحة، فأي مباح في ذلك؟ أي مباح في قوله تعالى فهي أي قلوب الكفار كالحجارة أو أشد قسوة؟ عنده نحن نذكر تعودنا أن نفهم بغض النظر على أن نتبنى الفهم في مثل ذلك. إباحة التشبيه يا أستاذ يا محترم، إباحة التشبيه مش إباحة التناول. إباحة التناول تأتي بعد الطلب. ابن مالك يقول أصلاً لا تحتاج أن تأتي بعد الطلب، لأن الإباحة هنا مش إباحة فعل ارتكاب خصلة من الخصال، وإنما إباحة التشبيه وإباحة التقدير. فالمشبه، الإباحة هنا للمشبه والمقدر. المشبه وهو القرآن أبيح له أن يشبه قلوب هؤلاء الكفار التي أبت إلا الكفران والنكران بالحجارة أو بما هو أشد قسوة من الحجارة. كذلك في التقدير، الإباحة للمقدر، المقدر هو الذي أبيح له أن يأتي بعددين، 100,000 زيادة على 100,000، قوسين أو أقل من القوسين. الإباحة هنا ليس للمخاطب وإنما للمنشئ الكلام، للمتكلم. سؤال جيد. ولك أن تقول اختر يا أيها المخاطب أو السامع ما شئت مما أعرضه عليك، فأنا أخيرك بين أن تشبه أو أن تقبل هذه التشبيه بالحجارة أو بما هو أشد قسوة من الحجارة، ب بمئة ألف أو بما هو زائد عن المئة ألف، بلمح البصر أو بما هو أقرب من لمح البصر، بقوسين أو بما هو أقل من قوسين. أي سؤال؟ لا أستاذ، فرق بين التشبيه والإيه؟ تقدير. تشبيه أسلوب فيه إلحاق شيء بشيء لوجود علاقة، لوجود وجه للمشابهة، فلذلك معنى مشبه ومشبه به ووجه تشبيه وأداة تشبيه غالبا، وقد يحذف بعضها. هذا هو التشبيه، إلحاق شيء بشيء. فأنت كالأسد شجاعة، شبهتك بالأسد الشجاعة. وليلى كالقمر، شبهت ليلى بالقمر في الحسن والجمال والوضاء إلى آخره. هذا التشبيه. أما التقدير فهو حساب، أمر حسابي، كما قال حساب في المسافات، في الأعداد، تقديرات في الأعداد، في المسافات إلى آخره، أوزان، مكاييل. أي سؤال؟ تفضل. نعم، ما هي؟ لم تأتي بعد. ماذا عندك؟ تقصد أو هنا بمعنى بل؟ آه نعم، أو هنا في الآية البقرة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قد تكون بمعنى بل التي ستأتي لأو، أو من معانيها لاثني عشر، وذكر أن لأو اثني عشر أو اثنتي عشر معنى. من المعاني الاثنى عشر أو الاثني عشر الإدراك، أن تكون بمعنى بل، فقد تكون أو هنا بمعنى بل. يعني هذا من ممكن يرد على ابن مالك، لكن في النهاية كما قلت لك إنه ذكر رأي ابن مالك، وهذا ليس معناه أنه يصوبه، إنما فقط يذكره من باب تجميع المعلومة. وإلا فأو هنا ممكن تكون للإضراب كما قال الزميل، وقد تكون بمعنى الواو لمطلق الجمع، وقد تكون للتقسيم. يعني مهمة فيها. المعنى الخامس، أهد لي سؤال، هل من سائل؟ قال: والخامس الجمع المطلق كالواوي، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي، واحتجوا بقول توبة: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقيل: أو فيه للإبهام. وقول جرير: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. والذي رأيته في ديوان جرير: إذ كانت. وقوله: وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح، أي وكان الشأن ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان لوجود القحط، وإنما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة. وقول الراجز: إن بها أكتل ورزاما، خويربين ينقفان الهاما، إذ لم يقل خويربا كما تقول زيد أو عمرو لص، ولا تقول لصان لصان. وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم، لا نعت تابع. وقول النابغة: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزدي. ويقويه أنه روي ونصفه. وقوله: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. أتى بشواهد كثيرة على أو التي لمطلق الجمع كالواو. نقرأ مرة أخرى: أو تكون بمعنى المعنى الرئيسي للواو، وهو مطلق الجمع. ما المقصود بمطلق الجمع؟ ماذا تفهم عندما تقرأ أن الواو لمطلق الجمع وأن أو قد تكون لمطلق الجمع يا مهدي؟ ليس فيه ترتيب ولا تعقيب. مطلق الجمع، جمع المطلق بين المتعاطفين أو المتعاطفات، جمع مطلق عن الترتيب وعن التعقيب الذي تفيده حروف العطف الأخرى كالواو والفاء. فالواو تفيد العطف مع تفيد الجمع، الجمع ما هو العطف معنى الجمع، تفيد العطف جمع مع الترتيب، والفاء تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب. فتقول جاء زيد وعلي فتفيد من ذلك السامع أن كليهما جاء بغير أن تخص أحدهما بالمجيء أولا. فلا تستفيد من قول المتكلم جاء زيد وعلي أنهما جاء معا، ولا أنهما جاء مرتبين، ولا أنهما جاء بمهلة قصيرة أو طويلة. مطلق الجمع جمع مطلق عن ترتيب أو معية أو تعقيب أو تراخ. لا هناك نص على معية ولا على ترتيب ولا على تعقيبية ولا على تراخ ولا على شيء. مطلق الجمع جمع مطلق. قال والخامس الجمع المطلق كالواوي، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي يعني من البصريين، واحتجوا بقول توبة ابن الحمير. توبة صحابي رضي الله، عفوا ليس صحابيا، هو من الجاهليين الذين عمروا إلى أن صار من الإسلاميين. ولكنه ليس صحابيا، بعضهم قال هو إسلامي وليس مخضرما. طيب قال ماذا قال توبة؟ وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. شاهد في أن أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع. وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها وعليها فجورها. لماذا؟ لماذا يصلح هذا البيت دليلا أو شاهدا على أو التي بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع يا أحمد؟ أنا بكلم نفسي، ماذا قلت أنا؟ نعم، لماذا تأتي الواو أو لمطلق الجمع؟ أنا ما قلت هذا، أنا قلت شيئا آخر، ولكن حضرتك كنت غافلا تلعب في دفترك. أيها حضرات، لماذا يصلح هذا البيت لتوبة رحمه الله ورضي عنه شاهدا على كون أو في البيت بمعنى الواو التي تفيد مطلق الجمع؟ تفضل. أو يعني هنا لماذا لا تكون أو هنا مثلا للتخيير؟ لماذا لا تكون للإباحة؟ لماذا تكون للشك؟ لماذا لا تكون للإبهام؟ لماذا لا تكون للإضراب؟ لماذا لا تكون بمعنى إلا كما سيأتي؟ لماذا لا تكون بمعنى التبعيض؟ لماذا لا تكون بمعنى الشرط؟ كل هذا من المعاني الاثني عشر التي لأو. عندما تزعم أن أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع فعليك أن تشرح البيت بمعنى لا يقبل إلا ذلك. عندما تزعم أنها هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، يبقى عليك أن تشرح البيت شرحا يجعله لا يكون إلا بمعنى مطلق الجمع الذي تفيده الواو، فتكون أو هنا بمعنى الواو. هل يصلح أن يكون أو هنا على بابها من الشك أو الإبهام أو التبعيد أو الشرطية أو الإضراب أو التخيير أو الإباحة أو كذا أو كذا أو كذا من معانيها الاثني عشر أو الحقيقة الأحد عشر لا يصلح لواحد من هذه، بل هو لمعنى المعنى الثاني عشر، وهو معنى الواو التي لمطلق الجمع. قد زعمت ليلى بأني فاجر، والله إن كنت فاجرا ففجوري على نفسي لا على غيري، وإن كنت تقيا فتقواي لنفسي لا لغيري. إذن لا أعبأ بدعواها، لا أعبأ بزعمها، يبقى لابد من الجمع بينهما. لا يصلح أن يكون الرد على زعم ليلى أن يقول لنفسي تقاها ويسكت، تكون للتخيير مثلا أو للإباحة مثلا أو للشك مثلا أو للإبهام مثلا. كل هذه المعاني، الشك والإباحة والتخيير والإبهام، يكفي واحد من الخصال. هنا لا يكفي واحد من الخصال، لا يكون الرد على زعم ليلى بأنه فاجر لنفسي تقاها، لا يصلح أيها النائم، ولا يصلح أن يقول فقط فجور نفسي علي، لا يصلح. لماذا لا يصلح أن يرد عليها بأنه البعيد فاجر؟ أن يرد ويقول والله الفجور على نفسي. لابد من الجمع بينهما. دعوى ابن هشام أن أو هنا شاهد على أنها بمعنى مطلق الجمع، أنه لابد من الجمع بينهما، ولا يكفي الاجتزاء والاكتفاء بأحدهما. فواضح جلي أنه لا يصلح لنفسي تقاها رد على أو ردا على دعوى ليلى بأنه فاجر. واضح، لا صح، لا يعقل أن يكون الرد على أنت يا توبة فاجر فيقول لنفسي تقاها. طبعا هذا واضح جلي لا يحتاج إلى بيان، لكن ألا يصلح أن يكون فجور نفسي علي ردا على زعمها بأنه فاجر؟ فتكون أو هنا على بابها من الإبهام مثلا أو الشك أو غير ذلك. لماذا لا بد من الجمع بينهما حتى يصلح له هذا الشاهد، حتى يستقيم له هذا الشاهد؟ تفضل. لا تهتم هذا الشيء اللي هو ايه، هذا الشيء اللي هو ايه، هذا غير صحيح، لأنه يخاطب ليلى المحبوبة، فكيف تزعم أيها المدعي المبطل أنه يقول لمحبوبتي فجوري وتقواي لا تهتم به؟ كيف هو يحبها؟ لا بد أن فجوره ينعكس عليها وتقواه ينعكس عليها. هذا زعم باطل وقول كاسد وكلام فارغ. هذا زعم باطل وقول فارغ وكلام كاسد. طيب، ما من أحد إلا ويجتمع في تقوى وفجور، كلام جميل جميل، نريد أن نكمله بس. ما من أحد إلا ويجتمع فيه تقوى وفجور. فهل تظن حضرتك أنها لما قالت له أنه فاجر أنها تزعم أنه قد خالص فيه الفجور وليس فيه تقوى؟ أبدا. يعني عندما يتهم أحد بأنه فاجر، حتى الكفار لا يمنعون من أو لا يحرمون من بعض الخير، ليس هناك الأسود الكامل ولا الأبيض الكامل، حتى الشيطان صدقك وهو كذوب. الشيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنه صدقك وهو كذوب، يعني صدق في بعض الأحيان، يعني السواد الكامل ده مش موجود. يعني تقوى الفجور تتعدى إلى الغير قولا واحدا من ناحية الجزاء، معك حق في ذلك، معك حق في ذلك. ما مرة أخرى نذكر بالسؤال، لماذا كانت أو هنا بمعنى الواو التي يحتاج فيها ابن هشام حتى يثبت هذا المعنى أن يقول إن كلا الخصلتين مرادتين، أن مرادتان، أن كلا الخصلتين مرادتان؟ تفضل. طيب، بيقول حضرته كلام عجيب، يقول ده اقتباس من القرآن والقرآن فيه الواو. ما هو القرآن يقتبس منه في معرض كلام له معنى، القرآن جاء لمعنى وهنا لمعنى، كلام عجيب شوي، اقتبس من القرآن ليس مربوطا ومحكوما بنص القرآن. اقتباس معناه أن يأخذ من الروح، يأخذ من النص ما يحتاج إليه، يحافظ على النص إذا كان محتاجا إليه، لكن إذا لم يحتاج إلى النص بعينه خلاص. أحمد، نعم، لأنها إيه؟ يعني دخلت على جملة حالية، دخلت على جملة حالية، فين جملة حالية؟ في دي جملة حالية؟ أولا هذه ليست جملة حالية، ثانيا حتى لو هي جملة حالية فإيه علاقة الجملة الحالية بأو؟ يعني كيف إذا انتخبنا أو رأينا أنها جملة حالية، كيف يفيد هذا الانتخاب وهذا الرأي أن أو هنا بمعنى الواو؟ لا علاقة. لو كانت جملة حالية هتفيد إيه؟ حالة كونية، هيفيد إيه في اللي إحنا بنبحث عنه؟ إن الأو هنا بمعنى الواو. أيوة، الواو تدخل على الجملة الحالية، بس أو ما تدخلش على الجملة الحالية. وهنا بيقولش إن أو هنا واو، بيقول أو بمعنى الواو. راح دور أحمد في ذهنه على الواو موجودة في الجملة الحالية، يبقى دي جملة حالية كده من غير ما أصلا ما يعرب، وكأنه فاهم إن إحنا عايزين نقول إن الأو هنا هي الواو، أو ليست الواو بمعنى الواو، والواو لمطلق الجمع، وواو الحالية ليست لمطلق الجمع، دي واو الحالية للعطف. فكلام غريب عجيب اليوم بصراحة، هذا العسل الذي أكلته مع محمد الدندراوي يعني كان صعبا جدا. نعم، الأمر يسير حتى لا نطيل، اتفضل. بما أنها محبوبته فلم يرد أن يخطئها فقال نعم، لكن فجوري علي، حتى لو كنت فاجرا ففجوري علي. ماذا تريد أن تقول؟ زعم يا شيخ يرد عليه بشيء وضده، هذا كلام من عندك. زعم لا يرد عليه بالضد، ما يردش عليه بالشيء. فعلى كل حال، الواقع أنه يمدح نفسه، الواقع أنه يرد على زعمه بأنه يمدح نفسه. فلو أنه رد فقط على زعمها بأنه فاجر، لو اقتصر فقط على قوله بأنه ليس فاجرا وأن فجوره يكون على نفسه لا عليها، هذا فيه قصور في الرد. إنما يريد أن يقول لا، أنا لست فقط لست فاجرا بل أنا تقي. فلا بد من أن يعرج على التلميح بأنه عنده تقوى، فلا بد أن يذكر كلمة التقوى ليبطل زعمها. لا، كأنه يقول لست فاجرا بل أنا تقي، ومع ذلك ففجور المزعوم علي لا عليك، ففجور المزعوم علي لا عليك. يبقى أولا يقول أولا أنا لا أخلو من التقوى، ثانيا أن حتى مع التسليم بأني فاجر ففجوري علي لا عليك. طيب، يبقى أو هنا بمعنى الواو لأنه يريد الجمع بين الخصلتين، لأنه عنده تقوى فأنا أزعم أني عندي تقوى، وأزعم أيضا أن لا أنفي عن نفسي الفجور، ولكن أقول أن فجوري ليس متعديا بل هو قاصر على نفسي. طيب، من أي البحور هذا البيت؟ وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقواها أو عليها فجورها. تفضل. طويل، صح. استعد للإعراب لو سمحت عشان ننجز. استعد، كل طالب وطالبة يستعدوا للإعراب. قد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. من أي البحور؟ من بحر الطويل. تفضل. يبقى أصل الطويل فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. هنقف على زاي المفتوحة، فقد زاء على وزن فعول بحذف الخامس الساكن، فعول. اللي بعده، محمد بن محمود. عمت ليلى على وزن نعم عمت ليلى عمت ليلى بلاش الكتاب لو سمحت، بلاش الكتاب، عود أذنك. عمت ليلى. طب احنا مش معانا مفاعلة، ده احنا معانا مفاعيل. تاني، عمت ليلى. ها، شوف كده أحسن، عود أذنك. مفاعيل، فعول مفاعيل. عمت يبقى تامة. ها، مفاعيل. عمت سكون الأول، لي سكون الثاني، لا سكون الثالث، مفاعيل تام. لبعده، ها، بأنني، بأني، يعني نقف فين؟ نقف على إيه؟ نقف على ايه؟ على الياء. الياء مش مساكنه، الياء مفتوحه. على النون، في اتنين نون، نقف على اي نون؟ على الثانيه المكسوره، باني. يبقى نقف على النون الثانيه المكسوره، تكون على وزن فعول بحذف الخامس الساكن، بأني. نون المكسورة الثانية بمعنى سكون واحد فقط وهو النون الأولى، بأني فعول. تفضل أحمد. يفاجر مفاعل، يفاجر على وزن مفاعل يعني بحذف خامس الساكن، الخامس الساكن. اللي بعده، تفضل تفضل، يلا حاول. اللام متحرك ولا ساكن؟ متحرك. والنون متحرك. الفاء ساكن. السين متحرك، والياء ساكن. يبقى معانا ايه؟ فعول. الفاء، ها، والعين، والواو، واللام، والنون، لنفسي فعول، لنفسي فعول، فهمت؟ قلت الدكتور تقاها أو على وزن، على وزن ها نفا تقا ها أو عيل، نفاعيل تقا ها أو ثلاث سكنات تقا ها أو نفاعيل. مش بنبحث على ألف ولا واو ولا ياء، احنا بنبحث على حركة وسكون، حركة وسكون. تقا ها أو نفاعيل، حركة حركة سكون، حركة سكون، حركة سكون. أي تقا ها أو نفاعيل. اللي بعده محمد دندراوي، على وزن، على وزن فعول يعني بحذف الساكن الخامس، موافق؟ لا مش موافق. امال على وزن ايه؟ فعول عليها ها، عليها عليها فعول، عليها فعول. عليها ها، مش وقفنا اهو، ريحنا، لابد من راحة. الواحد والصفر كمبيوتر، واحد وصفر، الدنيا كلها كده، من كل شيء خلقنا زوجين، واحد وصفر، حركة وسكون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تفرد سبحانه وتعالى. عليها، ما نقدرش نتحرك على طول، ما نقدرش نسكن على طول، لازم حركة وسكون. علي نسكن، استريح، ها وقفنا خلاص، استريحنا. اللي بعده ها، وجورها على وزن مفاعل، صح، بحذف الخمس الساكن. وجورها ها علن، استريحنا، استريحنا مرتين. وجورها، إعراب حضرات المعربين، يلا يا فاطم. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زعمت فعل ماضي والتانيس ليلى، فاعل باء زائدة، أني فاجر، أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها. طيب لنفسي جار ومجرور ومضاف إليه، الجار والمجرور متعلق بخبر مقدم محذوف، التقدير تقاها كائن لنفسي. طيب تقا مبتدا مؤخر والها مضاف إليه، أو فيها الشاهد عاطفة بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، وعليها فجورها جملة اسمية معطوفة على ما قبلها. الله أكبر، الله أكبر. لو أن هذا البيت غير مشكل، لو أن هذا البيت غير مشكل وأردت أن تشكل، هل كنت تستطيع ألا تضع هذه الفتحة؟ ينكسر البيت. لولا فهمك للعروض ما استطعت أن تضع هذه الفتحة، كنت ستقول على البداهة بأني فاجر، بأني فاجر، لكن الذي جعلك تفتح الياء، ياء المتكلم، العروض، لأنك لولا فهمك للعروض ما وضعت هذه الفتحة. هذا يدل على أهمية هذا العلم. لو أن هذه الياء ساكنة وليست متحركة، ها احنا قلنا ان احنا وقفنا على النون الثانية المتحركة وبدأنا التفعيل من الياء. بدأنا التفعيل من فين؟ من الياء. وأول كلام لابد أن يكون متحركا. العرب لا تبدأ بساكن، فلا بد أن تكون هذه الياء متحركة قولا واحدا، لا محيص من تحريكها. ما الذي أفاده أو أفاد ذلك؟ علم العروض اللي هي الماء. ما من مفاعيل، من مفاعل، ما من مفاعل متحرك. أي سؤال في البيت؟ الباء مالها؟ الباء للتعدي، أصل زعم لا تتعدى بالباء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. زيدا. قال وقيل أو فيه، يعني في البيت، بيت توبة للإبهام، يعني ليس لمطلق الجمع، لنفسي تقاها أو عليها فجورها، كآية سبأ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فأو هنا للإبهام، كأنه يبهم عليها هل هو فاجر أو تقي. وقول جرير أيضا شاهد آخر على أن أو تأتي بمعنى مطلق الجمع كالواو، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، فأو هنا بمعنى الواو، جاء الخلافة وكانت، كأنه قال وكانت له قدرا، جاء الخلافة وكانت له أي الخلافة قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. كلام جرير هنا بيمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فبيقول أنه أتاها وكانت قدرا له، وبيقارنه بمجيء موسى للقاء ربه في الوادي المقدس صلى الله عليه وسلم. جاء الخلافة وكانت بمعنى، طبعا بمعنى كانت له قدر. لا تصلح أن تكون أو هنا إلا بمعنى الواو، لا تصلح أن تكون إلا بمعنى الواو، لأنها لو كانت بمعنى تخيير أو الشك أو الإبهام أو الإباحة أفسدت المعنى وأفسدت المدح الذي يريده. جاء الخلافة كانت له قدر، هو يريد المعنيين، لأنه في معرض المدح الآن، وفي معرض المدح الذي يرشح ويؤكد ويقوي أن أو هنا بمعنى الواو، أن الكلام في معرض المدح. قال ابن هشام والذي رأيته في ديوان جرير إذ كانت، بدل أو كانت إذ كانت، وحينئذ فلا شاهد. إذا كانت بما رآه في الديوان إذ كانت، يبقى لا شاهد معنا. جاء الخلافة أو كانت له قدرة من أي البحور؟ وما الإعراب؟ فكر في الإعراب سريعا. كما أتى، وأتى الخلافة بالتأكيد، أضاف وأضاف أن هذا قدر جميل لأنه مش قدر منه ما هو محبوب ومنه ما هو صعب على النفس لكن المراد القدر المحبوب بدليل التشبيه إذن هو أراد الجمع بينهما أنه جاء الخلافة وهذا ليس محل شك ولا إبهام ولا تخيير ولا إباحة لأنه واقع والواقع لا يرتفع لكنه أضاف إلى ذلك أن هذا فيه قدرا محبوبا وجليلا كما أفاده التشبيه من أي البحور هذا البيت؟ حضرات الساكتين حضرات الساكتون من أي البحور هذا البيت؟ طب قول التفعيلة يبقى بسيط مستفعل فاعل يبقى بسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطرة تفضل أول تفعيلة جاء الخلافة أو كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدر قلنا أن هذا من بحر البسيط هذه تفعيلاته في أصلها مستفعل فاعل مرتين في كل شطرة فوقفنا على الألف جاء الخلاء مستفعل جاء الخلاء مستفعل جاء الخلاء مستفعل جاء الخلاء مستفعل اللي بعده تفعيلة الثانية محمد على وزن فتأو فاعل فتأو فاعل لبعده مهدي كانت له مستفعل كانت له طبعا هنا في إشباع إشباع الضم كانت له سكون ولا بتقول له قدرة بتقول له قدرة هي مضمومة قاف على طول ولا بتشبع الضم له قدرة إشباع سكون طبعا تلاقي في المصحف يعمله لك واو صغيرة كده ده إشباع الإشباع دوت سكون يعني مد حركتين كانت له قدرة ما بتقولش له قدرة لو ما فيش الإشباع ده كنت هتنطق له قدرة الهي مضمومة والقاف مفتوحة وده مش حاصل الحاصل انك تقول له قدرة له هو يبقى هي مضمومة وسكون إشباع اسمه إشباع حركتين ما الإشباع معناه سكون إشباع معناه سكون زي الهاء أنا مش ده إشباع إشباع للفتحة بقت ألف والألف ساكنة طيب قدر ها أستاذ مسلم فاعل قدر فاعل حذف الثاني الساكن تفضل اللي بعده نقف فين على الألف ها على وزن مستفعل ازاي بقى كما مس سكونه مس واحنا معناش معنا حركة حركة يبقى ازاي تقول مستفعل متفعل متفعل كما أتى متفعل كما أتى متفعل بحذف الثاني الساكن تفضل ربه على وزن فاعل بالإشباع برضو يا أستاذ محمد ربه هو زي ما بتقول ربها نفس الشيء، ولو في إشباع كسر يبقى ربه، يبقى برضو سكون، لأنه بحسب ما بتنطق، بحسب ما بتنطق. كما أتى ربه، أيوة، موسى على، ها نقف فين؟ على الألف، على وزن موسى على، موسى على، ثلاث سكونات، موسى على، موسى على، مستفعل. تفضل اللي بعده. قدري على وزن، ها، فاعل. قدري بإشباع هذه الكسرة، قدري فاعل، قدري فاعل. يلا الإعراب، تفضل أعرب من غير بدعة بس. جاء فعل ماضي مبني على السكون، بلاش بدعة، بلاش بدعة، الله يسترك. جاء، جاء مبني على ايه؟ الفتح، ضمير مستتر جوازا، تقديره هو يعود على، على سيدنا عمر. جاء مفعول به لأنه ضمن، جاء الخلافة قصدي، مفعول به لأنه ضمن جاء معنى نال، نال الخلافة. يبقى الأول الخلافة مفعول به، إذا ضمننا جاء معنى نال أو استحق مثلا زي ما بيقترح الأستاذ المبتدع ده، أو نقول الخلافة شبيه بالمفعول به، منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن جاء قاصر، إذا لم نضمن جاء معنى فعل متعد يبقى جاء قاصر، يبقى جاء هنا شبيه بالمفعول به، زي ما تقول دخل البيت ودخل قاصر برضو. أو إعراب آخر تقول، إعراب آخر، إعراب آخر، إعراب ثالث، منصوب على هذا الخافض، منصوب على هذا الخافض، يبقى لك أن تقول إنه منصوب على هذا الخافض، لك أن تقول إنه شبيه بالمفعول به، لك أن تقول إنه مفعول به على تضمين الفعل القاصر معنى فعل متعد شبيه بالمفعول به. إعراب فيه بدعة، بدعة حسنة، بس دي بدعة حسنة، أما بدعكم بدعة ضلالة، أول مرة تسمعوا، ويا ما تسمع إن شاء الله، العيش يا ما يسمع ويشوف. شبيب مفعول مطلق، تسمعت شبيب مفعول مطلق؟ آدي البدعة، دي البدعة المنكرة بقى، شبيب المفعول مطلق، ما فيش في النحو حاجة اسمها شبيب مفعول مطلق، يكون محل، ما فيش شبيب مفعول مطلق، لكن في شبيب المفعول، دي بدعة حسنة، أما دي بدعة منكرة، ضلالة. ضلالة كده، ها، أو تفضل أكمل، أو محل الشاهد بمعنى الواو، أو عاطفة بمعنى الواو وفيها محل الشاهد. كانت واسمها، شوف البدع، أدي بدعة، كانت، كان مع اسمها، أدي بدعة، أدي بدعة أكثر بدعية، ها، كانت، كان مع اسمها، وفين الخبر؟ كانت له، كانت له حال كونها قدرا. ايه اللي استفدناه من كانت له؟ ايه استفدناه؟ ما المعنى اللي استفدناه؟ بس خلينا اول نشوف كانت، كان مع اسمها، دي البدعة الاولى، خلينا بس نقف قليلا مع هذه البدعة، كانت، كان مع اسمها، تأ كان مع اسمها. طيب يلا، كانت هي. جميل جدا، هي قدر. يلا اعرف بقى، هي دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي دي تعود على ايه؟ رائع جدا، كانت الخلافة قدرا. يبقى كانت الت دي عبارة عن ايه؟ اسم كان. ايوه المبتدا، التاء دي ايه؟ علامة تأنيث. يبقى كانت مش كان مع اسمها، وانما كان، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ليس هو اسم كان، وإنما اسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هي. فهمت؟ يعود على الخلافة، كانت الخلافة، التاء ليست اسم كان وإنما هي حرف لا محل له من الإعراب، يدل على التأنيث. تأنيث ماذا؟ تأنيث اسمها، يدل على كما تقول جاءت سعاد، بانت سعاد. ما وظيفة هذه التاء؟ دلالة على تأنيث الفاعل، دلالة على تأنيث الفاعل أو تأنيث اسم كان. فهمت يا أستاذ؟ يبقى كانت هي قدرا، قدرا خبر لكان وله جر ومجرور متعلق به بقدرا، قدرا له متعلق به أو حال، لأن النعت إذا تقدم على منعوته النكرة أعرب حالا، قدرا كائنا له تقدم على منعوته الناكرة أعرب حالا. يبقى إما متعلق بقدرا لأن قدر مصدر، وإما متعلق بمحذوف حال من قدرا كان أصله نعتا تقدم على منعوته الناكرة فأعرب حالا. كانت قدرا له، فصارت كانت له قدرا، إما يتعلق بقدرا مباشرة وإما يتعلق بحال محذوف. كانت قدرا حال كونها له. الشطرة الثانية. نعم، لا نسأل غيرك. يلا الشطرة الثانية، انت يا اللي ورا، اللي على الحيطة، اللي سند على الحيطة دي. خديجة؟ مش خديجة. طب حضرتك الدكتورة تفضلي. كما أتى، خليكي معانا. طيب خليكي معانا. طيب اسأليني أنا، اسأليني أنا، أنا باجي هنا عشان أتسئل وأغلط وكده وهكذا، مرة أغلط ومرة أصيب. اسأليني أنا، اسألي تفضلي. له طلعت ايه في النهاية؟ طلعت انها ممكن نقول انها متعلقة بقدرا، ممكن متعلقة بمحذوف حال من قدرا، ينفع تبقى متعلقة بقدرا لانه مصدر، وممكن متعلقة بمحذوف حال من قدرا. وصلت؟ هي مش عارفة، انا عارف. نعم يا رب. الشطرة الثانية تفضل، من غير بدعة، من غير بدع. ها، كاف حرف تشبيه مبني لا على الفتح لا محل له من الإعراب. ما مصدرية؟ ممتاز، فتح الله عليك. أتى فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، فتح المقدر. أنا بغلطك، خد بالك. أتى فعل مبني على الفتح المقدر، لا مش لأنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر بالألف. لأن كان معتل الآخر بالياء حيظهر الفتحة، معتل الآخر بالواو حتظهر الفتحة. تفضل. ربه، أتى ربه موسى على قدري. طيب يبقى اللفظ الكريم مفعول به مقدم، والهاء ضاف إليه، وموسى الاسم الكريم فاعل مؤخر لأتى. على قدري ظاهرة ازاي؟ طيب لما بتتكلم كتير بتغلط كتير. على قدري، على قدري جار ومجرور متعلق بايه؟ بأتى، أتى على قدر، جار ومجرور متعلق بأتى. تفضل أكمل بالإعراب بقى. الكاف حرف تشبيه وما مصدرية؟ تفضل. عايز تمشي؟ عايز تكمل؟ خلاص خد منه الكلمة، قول له اسكت انت او اضربه او اقتله، وبعد كده أعرب وبعد كده في النهاية ادفع الدية. تفضل. الكاف حرف جر، أين المجرور؟ ما مصدرية؟ أين المصدر؟ ما تقدير هذا المصدر؟ طيب، يبقى المصدر المؤول هو إتيان، كأن السياق البيت يقول كإتيان موسى ربه على قدر، كإتيان كما أتى، ما مصدرية دخلت على الفعل فصارت كإتيان موسى ربه على قدر. طيب جميل، كإتيان جر ومجرور متعلق بإيه؟ بالمجيء. إزاي يعني؟ جاء كإتيان، يبقى متعلق في الحقيقة بمصدر، لأن ده مصدر، يبقى متعلق بإيه؟ صفة. هذا الجر والمجرور صفة لمصدر محذوف، والتقدير مجيئاً كإتيان موسى ربه على قدري. هو ما هو السبورة، جاء الخلافة مجيئا. هذا المجيء يشبه، ما الكاف للتشبيه، جاء الخلافة مجيئا، ك يبقى يشبه إتيان موسى ربه على قدر. يبقى هذا الجر والمجرور متعلق بإيه؟ متعلق بمحذوف، نعت لمصدر محذوف اللي هو مصدر جاء مجيئا، مصدر ده نكرة، جاء مجيئا. هذا المصدر وصفناه بأنه مثل إتيان، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات، بعد النكرات صفات، مجيئا كائنا كإتيان موسى. هذا المصدر المحذوف، الصفة المحذوفة متعلق بصفة محذوفة، مجيئا كائنا كإتيان. يبقى الجر والمجرور اللي هو عبارة عن حرف الجر مع المصدر المؤول من ما وما بعدها، متعلقان بمصدر، متعلقان بصفة محذوفة لمنعوت محذوف، لموصوف محذوف، تقديره مجيئا، موصوف محذوف والصفة محذوفة، الصفة هي متعلق الجر والمجرور. ثاني الجار والمجرور، ما أتى ربه موسى على قدر، كل ده عبارة عن كلمة واحدة، هي إتيان موسى، مصدر تقديره إتيان موسى ربه على قدر، إتيان موسى ربه على قدر، ده مصدر. الجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لموصوف محذوف، والتقدير جاء عمر بن عبد العزيز الخلافة مجيئا، أدي الموصوف المحذوف، كائنا، أدي الصفة المحذوفة، كائنا كإتيان موسى ربه على قدر، متعلق بالمجيء، ما فيش مجيء أصلا لأنه صفة، لأن الكاف للتشبيه، فالتشبيه معناه في مشبه به، يبقى في صفة وموصوف. الإجابة على سؤال حضرتك، لما لم نجعله متعلقا بالمجيء مباشرة اللي هو مصدر جاء؟ لأن الكاف تفيد التشبيه، والتشبيه يفيد مشبها به ومشبه، صفة وموصوف. المشبه به الإتيان، مشبه به الإتيان، إتيان موسى هو المشبه به، والمجيء هو المشبه. استنى شوية لما ننتهي من الأستاذ المبتدع ده. ها أيوة، اكتملت الأركان. يبقى ما لم تكتمل الأركان، أنت بتزعم من الكاف للتشبيه، يبقى لابد من مشبه ومشبه به، موصوف وصفة. صحيح، لكن هذا صفة إيه؟ فين الصفة؟ مدام مشبه ومشبه به بصفة وموصوف، فين الصفة؟ الصفة المجيء لا ده الموصوف ده الموصوف المجيء موصوف والكائن هو الصفة. نقول الجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لموصوف محذوف، ده الموصوف ودي الصفة. لو جعلت الجار والمجرور متعلق بالمجيء مباشرة يبقى لغيت الصفة. مشبه ومشبه به صفة وموصوف. ليلى قمر، محمد أسد، صفة وموصوف. المجيء والإتيان، احنا مش معنا إتيان، معنا كإتيان يا أستاذ. ده الجر والمجرور متعلق بإيه؟ نسأل الجر والمجرور متعلق بإيه؟ أنت ناسي؟ احنا نسأل ما متعلق الجر والمجرور؟ المجيء يبقى ما فيش صفة، واحنا بندعي إن الكاف هنا مشبهة، كاف مشبهة يبقى في صفة. سؤال اهو ايه اللبس اللي في الموضوع؟ ايه اللبس؟ الكلام ده مفهوم طيب ولا مش مفهوم؟ سيبك من الاعراب، ده كلام عربي ولا مش عربي؟ يبقى ما فيش لبس، ده اعراب. الاعراب حاجه والفهم حاجه تانية. يبقى يجي اللبس منين؟ اذا كان ده كلام عربي مفهوم باعترافك، يبقى اللبس يجي منين؟ اللبس يجي في الكلام مش في الاعراب. لما اقول لحضرتك المبتدا مرفوع نحو محمد مجتهد، نحو دي تعربها ايه؟ خدت ايه؟ طب انا بسألك سؤال وانت بتجاوب في حاجة تانية. انا بقول لك العيد الكبير امتى، بتقول لي تقول لي بره على المحطة. بسألك على زمان تقول لي بتسألني بتجاوبني على مكان. بقول لك دي إعرابها إيه؟ تقول لي أفادت التمثيل. مش عارف أفادت التمثيل ده إعراب؟ إعرابها إيه؟ ما موقعها من الجملة؟ ما موقعها الإعرابي؟ خبر إيه؟ خبر إيه؟ ثاني؟ المبتدأ مرفوع، مبتدأ أول، خبر أول عفوا، نحو خبر ثاني. فمعناه إيه بقى؟ المبتدأ نحو محمد مرفوع. شوف شوف شوف الكلام، شوف الأستاذ بيقول إيه؟ بيقول نحو ده خبر ثاني، يعني يصح به يصح به الإيه؟ المعنى. طيب المبتدأ نحو محمد مرفوع، هل هذا مراد للمتكلم؟ المتكلم بيقول المبتدأ مرفوع، المتكلم اللي هو أنا اللي أنشأت الكلام بقول المبتدأ مرفوع، أم هو أعرب بخلاف مراد المتكلم؟ لأنه أعربه إيه؟ مبتدأ ثاني، خبر ثاني. خبر ثاني المبتدأ نحو محمد مرفوع، فهو بيمثل للمبتدأ، بيمثل للمبتدأ، في حين منشئ الكلام بيأتي بحكم ونسبة اسمها أن المبتدأ مرفوع. مرفوع أنا لا أمثل لكونه محمد مجتهد، يا ترى الخبر مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ المبتدأ نحو محمد مجتهد، ويصح أن يكون نحو أن تصوموا خير لكم. لو انا همشي زي ما هو بيقول، انا ما اردتش كده، ده انا هو قهرني على معنى انا لم اريده، لان استطيع ان امثل المبتدا بانه مفرد او ما يقول للمفرد. احنا بنعرف المبتدا بانه ها اعراب، تعريف المبتدا ايه؟ المبتدا تعريفه ايه يا اخواننا؟ أو بمنزلته، اسم أو بمنزلته، أن تصوموا بمنزلة صيامكم. هذا المعنى صحيح، بس أنا لم أريده، أنا لم أريد التمثيل له، أنا أردت التمثيل للرفع. أردت التمثيل لإيه؟ للرفع. فحضرته لما أعرب نحو خبر ثاني قهرني على معنى لا أريده. الإعراب فنه أن تعرب، أن تظهر مراد المتكلم، مش تظهر مرادا آخر لم يرده المتكلم. ده أنا بقول لحضرتك المبتدأ مرفوع ومثلت، يبقى هذا تمثيل للرفع مش تمثيل للمفرد والذي بمنزلة المفرد. إذا النحو هنا لا نعربها خبرا ثانيا. طب ما إعرابه؟ ولا صفة للمرفوع، إعرابها خبر لمبتدأ محذوف. تقدير الكلام خبر ك وذلك نحو، وذلك نحو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو، وذلك نحو، نحو خبر المبتدأ محذوف، المبتدأ مرفوع وذلك نحو كذا كذا كذا، فيجوز أن يتعلق الخبر بمحذوف، هذا كثير. وكمان ممكن يتعلق بمحذوفين، وذلك كائن كنحوي. لو قلنا بقى بدل الجملة ديت، المرة دي اتعلمنا ازاي يتعلق بمحذوف، مبتدأ محذوف. لو قلت لك المبتدأ مرفوع كنحو محمد مجتهد، كنحو تعلق بإيه؟ جر ومجرور، كمثل جر ومجرور متعلقة بإيه؟ كمثل أو كنحو. هيتعلق بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، كنحو أو كمثل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف اللي هو كائن لمبتدأ محذوف اللي هو ذلك، متعلق بمحذوفين. حضرة الأستاذ الطالب بيقول ده كده هيعمل لبس، لبس الإنس كنت احنا أصلا فاهمين الكلام ده، احنا بس بنعرب عما بنعرب، يعني بنظهر ما هو مخفي مما هو مفهوم. فلبس على مين؟ إذا كنا احنا أصلا فاهمين الكلام، المبتدأ مرفوع كمثلي أو كنحوي محمد مجتهد، كلام عربي مفهوم؟ مفهوم. في أي لبس؟ أبدا. طب الكلام ده كده في شيء ناقص؟ طبعا في شيء ناقص، بالتأكيد في شيء ناقص، لأن الجر والمجرور لا بد لهم من متعلق. فين هو المتعلق؟ فعل أو ما يشبه الفعل. مثل كائن كنحو. طب كائن دي ايه موقع من الاعراب؟ خبر المبتدا محذوف، يبقى في محذوفان، كائن اللي هو الخبر والمبتدا، نفس الشيء بس على اخف شويه. الجمله الاولى المبتدا مرفوع نحو محمد المجتهد، كلام مفهوم؟ مفهوم. في اي نوع من اللبس؟ ابدا. في حاجه محذوفه؟ قطعا، لان النحو ديت ما اعرابها؟ المبتدا مرفوع جمله مفيده، نحو محمد مجتهد هذه ليست جمله. ليه بنقول في محذوف يا أستاذ مهدي؟ لأن المبتدأ مرفوع جملة، ونحو مفرد مضاف ومضاف إليه مفرد، فأين جملته؟ بل لابد من أن يكون في جملة فعلية أو اسمية، فهننتخب أنها اسمية ونقول أنه متعلق بخبر بمبتدأ محذوف، نحو خبر، نحو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وذلك نحو أو ذلك مثل محمد مجتهد أو أيا كان. يبقى عمر ما الإعراب يعمل لبس أبدا، الذي يفعل اللبس هو الكلام مش الإعراب. الكلام عندما يكون ناقصا قد يلبس على المتكلم. لما بيسألك سائل ويقول لك أجاء محمد، ترد عليه بتقول نعم أو تقول لا، ما في نقص، لازم تقدر وتقول نعم جاء محمد، لا لم يأتي محمد، في محذوف طبعا، والعربي كله كلامه والكل اللغات مش بس العربي، فلا بد من تقدير بعض المحذوفات في كلام مفهوم. عندك يد مرفوعة، نحو في أي جملة؟ فاعل إيه؟ لفعل محذوف تقديره ايه؟ جاء نحو. لا مفيش حاجه اسمها جاء نحو. لا بيسال ينفع نقول نحو فاعل لفعل محذوف؟ لا لا ما ينفعش. نعرف الاصل هو الجمله الاسميه مش الجمله الفعليه. ومن ناحيه اخرى مين قال ان جاء نحو؟ يعني كلام اصلا غير مفهوم. جاء نحو جاء فين ان شاء الله؟ جاء في القران ولا في التوراه ولا في الانجيل ولا في المثل ولا في الامثل؟ فين يعني؟ ما جاء لم ياتي لم ياتي ما جاءش في ده. انا اللي انشات، ده انا اللي بالف. لذلك لو كان جاء في تراث، في كتاب معروف، جاء في توراه موسى عليه الصلاه والسلام كذا، ماشي. جاء في القران، جاء في الحديث، جاء في البخاري، جاء في مسلم، جاء في الاشعار، جاء في كذا، ماشي. لكن لم ياتي جاء محمد مجتهد، دي انا اللي مالفتها، تاليف وسيناريو واخراج انا. وقد زعمت ليلى لا جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. قال والذي رأيته في ديوان جرين إذ كانت، وحينئذ فلا شاهد. شاهد آخر على أن أو تكون بمعنى الواو التي لمطلق الجمع. قول وقوله وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح. هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وكان سيانا ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح. في رواية أخرى للبيت وابيضت. السوح جمع ساحة، السوح جمع ساحة، مكان، مكان الخالي. المكان الخالي هذا إذا ابيض معناه أنه لا عشب فيه. وكذلك واغبرت التي معنا، واغبرت السوح صار عليها الغبار، الغبار أيضا يبقى لا عشب. يبقى هذه النعم، هذه الإبل أو هذه الشياه أو هذه الماعز أو هذه الأبقار لن تستطيع الرعي لأن الساحات مغبرة بمعنى مقفرة، بمعنى لا زرع فيها ولا نبت ولا كلا. فبيقول وكان سيان، سيان معناها مثلان، سيان مثنى سي، وسي بمعنى مثل، سيان مثنى سي، والسي بمعنى المثل. وكان سيان مستويان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها، سواء سرحوا ورعوا الغنم أو لم يرعوه الأمر سيان، أمر واحد. ما هو؟ لا طعام، لا طعام. إذا أخذوا الأنعام، الجمال، الأبقار، أيا كان للمرعى أو لم يفعلوا بأن أقعدوها في زرابيها ولم يخرجوها للمرعى فالأمر سيان لأنه لا طعام بسبب الجفاف والجدب وعدم الكلى. فالضمير في بها أو يسرحوه بها للبقعة الإيه؟ المذكورة، البقعة التي عليها الكلام في الأبيات السابقة بيتكلم على بقعة مجدبة. فسواء أخذ إليها الأنعام أو لم يأخذها لا فرق، لأن البقعة مجدبة فلن تجد بها طعاما. اغبرت يعني عليها الغبار، والتراب بمعنى عدم وجود الكلى والنبات. الشاهد في قوله أو يسرحوه سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه، أو هنا بمعنى الواو. ما الدليل على ذلك؟ تفضل. قوله سيان، أحسنت. قوله سيان يجبرنا على أن نفهم أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، لأن سيان بمعنى يستويان، بمعنى مثلان. فلا استواء إلا بين أمرين مجتمعين. هتبقى مشكلة. قال سيان، في رواية أخرى للبيت مثلين، فلا إشكال. دعونا نكتب هذا البيت. وكان سيان ألا يسرحوا غنما أو يسرحوه واغبرت السوح. وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح. هناك رواية أخرى لهذا البيت مثلين. طيب خلينا نبدأ كما تعودنا بالبحر وبعد كده نأتي إلى الإعراب. البحر من أي البحور هذا البيت؟ تفضلي. البصير الذي تفعيلاته في أصلها مستفعل فاعل مرتين في كل شطرة. يلا ابدأي في التقطيع. ها. وكان سيء على الياء الأولى. هنقف على الياء الأولى. وكان سيء الوزن ها متفعل وكان سي صح صح ولا موافق؟ صح آخر كلام صح لأنه وقفت مرتين. وكان سي وكان سي متفعل يبقى بحذف هذه حذف الساكن الثاني. مستفعل حذف الساكن الثاني. اللي بعده اللي بعده في حد من الأخوات عايز يشاركنا؟ حد من الأخوات عايز يشاركنا؟ ابدأ. ها ياني ال نقف على ما أن ولا لا بد من إدغام النون في الله الله يسترك. طيب هنقف على اللام الأولى على وزن إيه؟ وزن إيه؟ فاعل ياني ال يا احنا بدأنا بالياء الأولى صح. فاعل ما فيش فاعل ديتي في نهاية البيت. فاعل ياني ال سكنانه ياني ال ياني ال فاعل ياني ال يبقى نقف على اللام الأولى. بدأنا من الياء الأولى ووقفنا على اللام الأولى ياني ال فاعل. اللي بعده نقف على الواو. أحسن على وزن مستفعل لا يسرح مستفعل موافق. يلا اللي بعده تفضل. نعم فاعل اللي بعده أو يسرح نقف على وزن مستفعل تام أو يسرح مستفعل اللي بعده من أول فين نبدأ من الهاء أيوة على وزن هو بها أو يسرحوه بها بها ما فيش إشباع. يسرحوه بها هنا ما فيش إشباع لأن قبلها سكون. يسرحوه بها مدام قبل الضمير سكون يبقى ما فيش إشباع يبقى على وزن إيه؟ فاعل هو بها فاعل موافق. يلا اللي بعده انت. مغبرة وغبرت الس على وزن مستفعل وغبرتس وغبرتس. اللي بعده مهدي، مهدي كروبي. سوحوا على وزن فاعل، ادي اللي على وزن فاعل بقى، فاعل سوحوا، سوحوا فاعل. مهدي كروبي السني يعني الشيعي. طيب الإعراب أحمد، يلا ها، الواو على على حسب ما قبله، كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن محذوف. الشيخ أعربها كده، الشيخ أعربها كان الشأن، قال وإنما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة. طيب كان واسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر ألا يسرح وهو الخبر، غلط. غلط المصدر المؤول، غلط سيان، غلط غيره. محمد بن محمود، جملة الاسمية هي الخبر، جملة الاسمية كان الشأن والحال سيان ألا يسرحوا أو يسرح. يلا أكمل أنت. يبقى كان واسمه ضمير الشأن محذوف، فضل سيان شوفوا شوفوا الهزار بقى، شوف الهزار لما ندخل الهزار في التهريج. يعني هو الشيخ اصلا اعربها كان شانيه علشان يهرب من الاخبار، لئلا يلزم الاخبار عن النكره بالمعرفه. ام حضرته بكل يعني بكل يسر وسهوله خللنا دي مبتدا وده خبر، فرجع إلى المفرور منه الذي فر منه الشيخ، خللنا دوت مبتدأ وده خبر، فأخبر عن النكرة بالمعرفة. تفضل سيان خبر مقدم كده، هربنا من المطب، هربنا من المأزق، هكذا هربنا من المأزق. إيه المأزق يا دكتور عبد السميع طلحة؟ إيه المأزق؟ إن لو كانت سيان اسم كان والمصدر المؤول خبر كان، لكنا قد أخبرنا بالمعرفة عن النكرة، وكان المبتدأ اللي هو اسم كان مبتدأ، المبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة، فنخبر عن النكرة بالمعرفة. فحتى يهرب من هذا المطب لم يجعل سيان اسما لكان، وجعل اسم كان ضمير الشأن محذوف، وسيان ألا يسرحوا جملة هي خبر كان. الآن نبدأ في التعامل مع هذه الجملة، فنقول سيان مبتدأ، فنذهب إلى ما فررنا منه، ولا نقول سيان خبر مقدم؟ سيان خبر مقدم مرفوع، والمصدر المؤول، المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع خبر، في محل رفع مبتدأ مؤخر. فهمتم المشكلة فين؟ مشكلة فين؟ مشكلة لو أعربنا سيان اسما لكان لكان المبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما الاسم كان يعني مبتدأ، فلا يخبر بالمعرفة عن النكرة. فهربنا من ذلك بأن جعلنا كل هذه جملة اسمية، واسم كان ضمير الشأن محذوف، والتقدير وكان الشأن والحال عدم سرحهم النعم وسرحهم إياها سيان. كان الشأن والحال عدم سرحهم، أدي المبتدأ المؤخر، عدم سرحهم النعم وسرحهم إياها سيان، مبتدأ وخبر. فهمت؟ فهمت شيئا؟ طيب يبقى سيان خبر مقدم للمبتدأ المؤخر والجملة من الخبر والمبتدأ خبر لكان الشأنية سيان خبر مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثناسي ليه ملحق ليه؟ بسأله بيقول لي ملحق كلام جميل بسأله ليه؟ فقال لي دي من الألفاظ المعدودة يعني حفظناها كده يعني ما تسألنيش ما تسألنيش بيقول لي احنا حفظناها كده احنا عندنا ما بنحفظ بنفهم نفهم وبعد كده نحفظ أما نحفظ من غير ما نفهم صعب ممكن نحفظ وبعدين نفهم برضو ما فيش مانع زي الأطفال لما بيحفظوا لأن عقولهم لا تعي الفهم فيبدأون بالحفظ ثم لابد من الفهم أما حفظ بدون فهم ما عندناش ما نحبوش إذا أردت الاقتصار على شيء فاقتصر على الفهم مش مهم الحفظ بس أن تحفظ بلا فهم بلاش منه هيبقى عبارة عن نسخة أخرى من الكتاب النسخ كتير عندنا نسخ ياما مفيش أكتر من النسخ عايزين فهم دلوقتي بعد ثورة 25 يناير عايزين فهم طلبة فاهمين حبذا لو حفظوا مع الفهم فإذا اقتصروا على أحد الاثنين يبقى الفهم لا الحفظ حفظ فقط بدون فهم لا ما تقوليش هكذا قالوا هكذا سمعنا تقول لي لماذا أقول لك على عين وعلى راس كلامك صحيح أو غلط سيان أنا أزعم أنه مثنى سي وأنت تقول لا ده ملحق بالمثنى السؤال لماذا عندك تعليل ولا تسحب الاعتراض لا لا لا عندك تعليل ولا تسحب الاعتراض سؤال تعلل ولا تسحب الاعتراض انت ما عندكش شجاعة ليه احنا ليه ما عندناش شجاعة التراجع يا اخواننا الواحد يقول انا اخطأت او يقولوا مش عارف ايه اللي يزعل في كده ليه ما عندناش شجاعه التراجع ده من ادب طلب العلم ومن ادب كبار العلماء يكون عنده القدره ان يقول لا اعرف او يقول اخطات ايه المشكله وفي حد معصوم من الخطا في حد معصوم من الخطا لماذا عندنا صعوبه في عدم الاعتراف بالخطا او قول لا اعرف ده من أصيب في لا أعرف فقد أصيبت مقاتله من أصيب في لا أعلم فقد أصيبت مقاتله يعني ضاع يعني أصيب في مقتل إذا عودت نفسك أنك تتأبى وتتأنف على أن تعترف أنك لا تعرف أو أنك تقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله وأنا عمال أكرر عليك لو سمحت قل لي هتقول لنا التعليل ولا تسحب اعتراضك لا تريد ان تجيبني تقول لي انا عايز اعرف التعليل هقول لك التعليل قد اقول قد لا اقول لك التعليل بس في النهايه انت اعترضت اعتراضا مباحا يجوز لك ان تعترض بتقول لي سيان ده ملحق بالمثنى دلل لي بقى عليه عندك تدليل ولا تسحب الاعتراض نعم ايه اللي زعل في كده نسحب الاعتراض وقد يتضح ان انت محق بس ايه المال ليه انت خايف تسحب الاعتراض طيب سيان لان المثنى يكون الملحق بالمثنى هو ما يختل فيه بنيه المفرد الملحق بجمع المذكر السالم هو ما يختل فيه بنيه المفرد طالما بنيه المفرد بقيت كما هي سالمه فهو مثنى اختلت بنيه المفرد فهو ملحق بالمثنى نوع آخر من الملحق بالمثنى هو الذي لا مفرد له إذا كان الذي معنا الصياغة التي تشبه المثنى لا مفرد لها من لفظها أصلا مش اختلت حتى البنية ده لا مفرد لها من لفظها فهذا ملحق بالمثنى فلما نقول العمران أو القمران على الشمس والقمر هذا ملحق بالمثنى لأنه لا مفرد له من لفظه لكن لما يكون معنا مثنى سورة ومفرده ليس هناك أي تغيير عن المثنى إلا فقط زيادة الألف والنون والياء والنون كيف تسميه ملحقا بالمثنى بأي زعم بأي حق تسميه ملحقا بالمثنى ولا خلاف بين سورة المفرد وسورة المثنى إلا فقط في زيادة الألف والنون والياء والنون. سيان مفردها سي. سيان معناها مثلان. سيان معناها مثلان. سيان معناها مثلان. ليها مفرد؟ روح اذهب للمعجم تجد سي بمعنى مثل. لما يكون معنا المفرد هو هو المثنى مع فقط زيادة الألف والنون أو الياء والنون في حالة النصب والجر، فكيف نسميه ملحقا بالمثنى؟ لا مسوغ. مسوغ تسميته بالملحق بالمثنى اختلال واختلاف بنية المفرد عن بنية المثنى، أو أن المثنى لا مفرد له من لفظه أصلا. خلاص، هذا هو التعليل الذي سألتني عنه. طيب، سيان مثنى مرفوع على خبر مرفوع مقدم مرفوع علامة الرفع الألف لأنه مثنى، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في تأويل مبتدأ مؤخر في محل رفع. ألا يسرحوا، التقدير عدم سرحهم نعم، عدم سرحهم نعما أو سرحهم بها سيان. كان الشأن والحال عدم صرحهم النعم وصرحهم بها سيان. فكان اسمها ضمير الشأن، خبرها الجملة الاسمية المكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. تفصيل الخبر المبتدأ المؤخر أن حرف مصدري ونصب، ولا نافية، أضغمة النون الساكنة لأن في لام لن نافية إدغام متقاربين صغير. يسرح فعل مضارع مرفوع علامة منصوب عفوا بأن علامة النصب أن حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل. ونعما مفعول يسرح لأن سارحه تعد، أو يسرحه أو عاطفة وفيها الشاهد لأنها بمعنى الواو هنا بدليل سيان. يسرحوه معطوف على يسرح فعل وفاعل ومفعول كما سبق. بها جر ومجرور متعلق بيسرح. الضمير في يسرحوه يعود على إيه؟ أو يسرحوه على نعما، يسرح النعم بها، يسرح النعم بها. طب الضمير في بها يعود على إيه؟ البقعة المجدبة، البقعة المجدبة كما قلت لك. واغبرت السوح، اغبرت مش بس هذه البقعة، ده كل الساحات والبقاع. ضمير في بها يعود على البقعة المقصودة المجدبة التي أجدبت هي وغيرها من سائر الساحات. واغبرت أي أصابت الساحات والسوح، أصابتها الغبراء وعلتها الغبراء بمعنى أنها فقدت خضرتها ونضارتها. اغبرت السوح. أستاذ طلحة، اغبرت إعراب اغبرت؟ والتاء، والتاء يميل مبني على الفتح. تاء ليست فاعلا إنما علامة تأنيث. واغبرت السوح. يلا، لا اغبرت لسه، احنا في اغبرت. حرف تأنيث مبني على ايه ان شاء الله؟ سكون ايه ده تحت كسر. اغبرت السوح. قالت امرأة عمران، يبقى كسرة اقرب الحركات الى السكون. ليه ان شاء الله؟ ده سكون وده حركة، هما قريب فين؟ دول ضد بعض. الكسرة أقرب الحركات إلى السكون. كلام فاضي، بدعة. خلينا بس في التاء مبنية على إيه؟ على السكون؟ مبنية على الكسر؟ سكون الكسر؟ مبنية على إيه؟ مبنية على إيه؟ مبنية على السكون ولا على الكسر؟ على السكون بس في كسرة، مبنية على سكون مقدر، مبنية على سكون مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة تخلص من التقاء الساكنين. فهمت؟ قالت امرأة عمران، التاء تاء التأنيث، حرف مبني على سكون مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. أين الساكنان؟ التاء واللام. اللام واغبرت السوح، وفي لام معانا واغبرت السوح، فين اللام دي؟ أها، السين الأولى. اللام دي لام شمسية غير منطوقة أصلا، فلما التقى ساكنان التاء والسين حركنا التاء ساكنة أصالة بحركة التخلص من التقاء الساكنين. فهمت؟ السوح هي اللي فاعل، أما التاء ليست فاعلا. نعم، ليس صحيحا، الكسر ليس أقرب الحركات إلى السكون، التعبير أصلا خطأ، لأن ده حركة وده سكون، ما فيش قرب بينهما، ده ضدان ضدان، كيف نقول إن هذا قريب من هذا؟ هذا ليس بينهما، ليس علاقة قرابة، علاقة ضدية. لأن ده غلط بقى من أول، لأن غلط، أقرب الحركات إلى السكون غلط، بس لأن السكون علامة خاصة بالفعل والكسر علامة خاصة بالاسم، بس العرب جعلوا السكون هي حركة التخلص من التقاء الساكنين لأنه مناسب للسكون، مش أقرب الحركة إلى السكون، مناسب للسكون. أي أين وجه المناسبة؟ أن السكون علامة خاصة، علامة خاصة بالفعل، ويتميز بها الفعل عن قسيمه الاسم، والكسر خاص بالاسم يتميز به عن قسيمه الفعل، مش لأن الكسر أقرب الحركات إلى السكون. نعم، سيين، سيين في حالة النصب والجر. عندك سؤالان؟ كان تامة، الله، كان بيقترح ان كان تكون تامة واسمها ضمير الشأن، مفيش حاجة اسمها كان تامة واسمها ضمير الشأن، هذه أول أصيلة كفر، ها غير ولا فعله، اسمها ضمير الشأن محذوف، احنا كده انت خلط، كان الشأنية كان الناقصة لها ضمير شأن محذوف تقدير كان الشأن أو كان الحال، ولسه في خبر، كلمة كان الشأنية دي متعلقة أو مصطلح خاص بكان الناقصة اللي تحتاج إلى خبر، ما ينفعش نقول كان تامة وفاعلها ضمير شأن محذوف، كلام خلطت بلح الشام بعنب اليمن. السؤال الثاني، ما المانع؟ ايه؟ في محل رفع ايه؟ خبر لايه؟ ممتاز، بيسأل سؤال بيقول ما المانع ان نقول النسيان خبر مقدم؟ والمصدر المؤول مبتدا مؤخر، والجملة الاسمية خبر لكان، ما المانع؟ ده سؤالك؟ هذا هو سؤالك؟ اه ولا لا؟ مش ده سؤالك. طيب، سيان بدل من ضمير الشأن، قصة أخرى. طيب نشوف، هنشوفه سيان عشان يهرب من مشكلة إن الإخبار بالمعرفة عن النكرة، فقال بلاش نقول إنه هو اسم كان، نقول بدل من اسم كان. طيب، حد موافق على الكلام الفارغ ده؟ يقترح الأستاذ إن كأسيان تبقى بدل من ضمير الشأ من اسم كان. مين موافق؟ مين معترض؟ المعنى يأبى. إزاي يأبى؟ يعني أنت معترض. معترض ليه معترض؟ المبدل منه في نية الطرح، يبقى أنت لم تهرب. لما يكون ده بدل، والقاعدة بيقول لك إن الضابط في باب البدل إن المبدل منه في نية الطرح، يبقى تطرح المبدل منه، يبقى أنت عود إلى ما هربت منه، وهو إن سيان اسم لكان. هذه أول مشكلة. المشكلة الثانية الغريبة جدا للطلبة مش عايزين يتوبون منها، أرجوكم توبوا من هذا. الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. بالأول نفهم وبعد كده نعرب. أرجوكم لما نزعم إن سيان بدل من اسم كان، واسم كان إيه هو؟ الشأن أو الحال. فعايزين نقول إن سيان بدل من الشأن، يعني إيه؟ يعني سيان هو نفسه في المعنى الشأن. فهل هذا المعنى مستقيم؟ الشأن اللي هو معرفة شيء معروف، الحال اللي هو معرفة شيء معروف، أبدلنا منه نكرة. هذه أول مشكلة، ده ضد النحو، إبدال النكرة من المعرفة. ثانيا المعنى، المبدل والبدل والمبدل منه الاثنين بمعنى واحد. جاء أبو حفص عمر، عمر هو نفسه أبو حفص، وأبو حفص هو نفسه عمر. فهل الشأن هو نفسه سيان، وسيان هو نفسه الشأن؟ أبدا. طب ده اسم كان لأنه معرفة، ازاي تبدل منه النكره؟ تبقى هربت مما ذهبت الى ما فررت منه، ورجعت الى ما هربت منه، لان حضرته حافظ مش فاهم. برضو نفس المشكله، عايزين نحط استنباط معينه، نماذج معينه حفظناها حطها وخلاص. واكرر على حضراتكم وارجو سياداتكم ان تفكروا قبل ان تعربوا، لان الاعراب فرع المعنى. افهم الكلام وردده في ذهنك، إذا وجدته معنى صحيحا ابدأ في الإعراب. مجرد قوالب لا، خطر، بلاش حفظ. نعم. واغبرت السوق، ما موقعها؟ جملة واغبرت السوق، واغبرت السوق جملة استئنافية ولا حالية ولا ابتدائية؟ أما كونها ابتدائية، وإما ابتدائية، خلينا نشوف البدائل، ابتدائية أو حالية، كله بحسب المعنى، الإعراب فرع المعنى. ابتدائية حالية استئنافية. لا، الاستئنافية غير الابتدائية. ابتدائية لم يسبقها كلام، استئنافية سبقها كلام منقطع عنها. ابتدائية بدأنا بها الكلام، لم يسبقها شيء. استئناف سبقها شيء ولكنه منفك عنه. الحالة الرابعة تكون معطوفة. الواو دي عاطفة، فيبقى الجملة معطوفة. جملة معطوفة، جملة استئنافية، جملة ابتدائية، جملة حالية. نشوف ما يحتمل منها احتمال اثنان، لو يا رب الأربعة يحتمل، ما فيش مانع. وما لا فلا، هل هي ابتدائية؟ بالتعريف لا، لأن ابتدائية لم يسبقها شيء. هل هي حالية؟ الحالية يبقى لابد من عامل، ولابد من بحث عن صاحب الحال، علشان الحال بيصف صاحبها. طيب فين العامل؟ وكان الشأن والحال سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوا بها، والشأن والحال أن السوحة قد اغبرت. فهنقول يسرحوا هي العامل. طب وصفت ايه لما هي جملة حالية؟ وصفت ايه؟ فين صاحب الحال؟ لم تصف شيئا. فين صاحب الحال؟ ليس هناك صاحب حال تصفه جملة واغبرت السوح، فحالية ذهبت معا. شوف الإعراب فرق معنى بمشي إزاي، إن البدائل عندي مطروحة لا ألقيها جزافا، إنما حسب المعنى، حسب تطبيق التطبيق أولا عن المعنى، ثانيا على المصطلحات النحوية، حال يبقى لابد له من صاحب حال، لابد له من عامل إلى آخره، البدل لابد أن أستصحب أن المبدل منه في نية الطرح، لابد أن يكون الاثنين نكرتين أو معرفتين، كل دوت أنت نسيته عندما أعربت. استئنافية المانع، استئنافية كلام جديد ليس له علاقة بما قبله، هذا لا يستطيع أحد أن يعترض عليك في كونها استئنافية. الواو استئنافية جملة استئنافية لا محل من الإعراب. هل هي معطوفة على ما قبلها؟ بعيد. لكن ليس ممنوعا، فرق بين أن يكون الإعراب صحيح ولكنه بعيد، وبين أن يكون ممنوعا. حالية ممنوعة لوجود المانع، ابتدائية ممنوعة لوجود المانع بالتعريف الابتدائي، معطوفة مش ممنوعة، ليست ممنوعة لكنها يعني مش قوية، أقوى شيء أن تكون استئنافية. ما الذي يجعل المعطوفة بعيدة؟ نعم، لا لا مش المعنى إذا صرحوا غبرت الساحات، ده الواقع أن السياح الساحات مغبرة فعلا أبدا، ده بيقول راعوها أو لم يرعوها، هي جدباء، في جفاف بعيد عنك، جفاف فلا شيء، لا في هذه البقعة ولا في غيرها، الساحات كلها بغير رعي، ده بيقول سيان يستوي الأمران، الرعي وغيره، تسريح وغيره، هي جدباء بتسريح أو بغير تسريح، مش التسريح هو الذي سيصيرها جدباء، الجدب بسبب الجو، بسبب قلة المطر، بسبب قلة الماء، ليس بسبب الرعي، الرعي لا ينتج جدبا، الرعي ممكن يأخذ العشب من الأرض فينبت عشب جديد، لكن لا توصف بأنها جدباء بسبب الرعي، الرعي توصف الأرض عفوا توصف بأنها جدباء بسبب الجفاف لا بسبب الرعي أبدا. لا اغبرت بمعنى عليها الغبار، مش ليس العشب موجود ثم فوقه غبار، لا عشب أصلا، لا عشب أصلا. طيب لا عشب، ما سبب عدم وجود العشب؟ الجفاف وليس الرعي، الرعي لا ينتج جفافا، خلاص، مش لأنها تحركت فالغبار صار فعلاها الغبار أبدا، الساحات مغبرة مش بمعنى غبار يعلو العشب، بمعنى غبار يكسو الأرض، ولا خضرة أصلا، لا تحت الغبار ولا فوق الغبار، لأن غايته الغبار غطت، ما الإبل والغنم تأكل حتى العشب المغبر، لا ترفضه يعني، لو هو مجرد غبار يعلو العشب فهذا لا تأنف منه النعم. لا هو العطف قد يكون بعيدا لاختلاف المعنى، المعنى الذي يريده هنا غير المعنى الذي يريده هنا، هنا يريد أن يقرر أن الساحات جدباء، وهنا يريد أن يقرر شيئاً آخر وهو معنيان مختلفان، هنا يريد أن يقرر أن الرعي وعدمه سيان، الرعي وعدمه سيان، الرعي وعدمه سيان في هذه القطعة، ثم يأتي إلى كلام آخر وهو أن هذه القطعة وغيرها مغبرة بمعنى جدبة. لذلك أقول ليست خطأ ولكنها في رأيي بعيدة، لو واحد آخر يرى أنها قريبة الأمر اختلاف وجهة نظر يعني. نقف هنا ونكمل في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.